إذا كان المكان سيأتي هو هنا. يعني إذا كان للمكان قيمته يعني أمنتك أمانة فلوس ثمينة، وإحنا بسفر بنص الصحراء والوديعة هي مو تسمع أشيلها وانطيك إياها أقول لك خذها ها بنص الصحراء باللصوص. لكن إذا أنا بالمدينة بصنعاء وأخذت منك الوديعة بغير محل مثلا باب المدينة باب اليمن ورحت هذا قلت لك تعال خذها ماكو مانع إلا إذا صار باب اليمن مثل الصحراء وبيقطع الطريق ما يصير تطلني الآن وأنا سلمت إياه في مكان أمين. فالمكان إذا كان له فائدة وأثر يلاحظ، أما إذا لا ما فيها هذا ما يلاحظ. إذا سلمه في مكان غير أمين هو شيخ قلنا ضربنا مثل ما الصحراء أو في مكان في المدينة إذا كان مكان هو أمين مثل صنع في أي مكان، لكن إذا كان جانب منه إذا مثل الآن في نسمع بالإذاعة في لبنان طرابلس باب التبان وما جبل محسن مو إذن هذا شلون أنا سني أسلمك الوديعة بجبل محسن ويأكلوك ويأكلوك الوديعة. نعم. أخبر. قال مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر، مثلا المتاع الذي أودع في الشام يسلم في الشام ولا يجبر المستودع على تسليمه في القدس. إيه واضح. الشام هناك قصد دمشق شيخنا الظاهر. الشام هي بلد يعني يقصد به يشمل سوريا ولبنان والقدس وهاي كلها تسمى الشام. إلا إذا السياق إذا قال إذا سلمت بالشام وسلمت بالقدس إذا يقصد به الشام. القدس غير الشام. هنا يقول هكذا. إذا أودع فإذا سلمه بالشام عندما كانت آمنة ثم أراد أن يردها له في الشام بعد. هذا مو يدخل بشيء آخر يجر كل بعد. مو أنا سلمتك ناقة بالشام سلمك إياها بالقدس سبت ثاني ناقة ورحت حملتها وسلمك إياها بالقدس ما يصير. فإذا كان المكان اعتبار من جهة سلامتها وحفظها وسهولة تسلمها من قبل كذا كذا يلاحظ. إذا ما له اعتبار لا ما هذا مثل المال. هل يجوز للمستأجر أن يستعمل المأجور لغير من استأجر من آجره؟ ننظر إن استأجر واحد ما يتغير باختلاف المستعملين يجوز ذلك. أما أنا أجرت بيت وتسوي طالة للحيوانات ها أو تخلي بمعمل يصير لم يختلف باختلاف المستعملين من جهة الفائدة ومدى ضررها للمأجور إلى آخره. فأي مثلها. نعم. قال في الشرح مكان الإيداع معتبر في رد الوديعة وتسليمها لصاحبها ولو لم يكن لها حمل ومؤونة، وما يلزم في هذا الباب على المستودع هو التخلية كما ذكر في شرح مادتي 94 و 95 و 700، وليس نقل الوديعة من محل وإيصالها إلى محل آخر واجبا عليه. إيه ما ورد. يعني أن التسليم يتحقق بالتخلية بين أو بين هذا الشيء. مثلا المتاع الذي أودع في الشام تجب تخليته لأجل التسليم في الشام وإلا لا يجبر المستودع على نقله إلى القدس وتسليمه هناك، لأنه لو أرغم على تسليمه في القدس لوجبت مؤونة الرد على المستودع. إيه صح. مع أنه كما ذكر في المادة كذا أن مؤونة الرد عائدة على المودع. والحاصل المودع مجبور على أخذ الوديعة في مكان الإيداع حتى لو ادعى شخص على آخر قائلا لي عندك كذا وديعة فأعطني إياها، يؤمر الآخر بحكم المادة كذا بإعطاء الوديعة الشخص المذكور ليحضرها إلى مجلس المحاكمة، ولا يجبر ذلك الآخر على إحضار الوديعة إلى مجلس المحاكمة. واعتبار مكان الإيداع في تسليم الوديعة مطلق، أي سواء كانت الوديعة محتاجة إلى حمل ومؤونة أو لم تكن. مثلا لو أودع شخص عند شخص آخر 50 ذهبا في بيروت واجتمعا بعد مدة في صيدا، فليس للمودع أن يجبر المستودع على إحضار المبلغ المذكور من بيروت وتسليمه له بصيدا، لأن المستودع يصبح مجبورا والحالة هذه على الذهاب لبيروت ونقل المبلغ إلى صيدا أو أن يطلبه بالبريد ويتضرر بإجرته، والضرر ممنوع بحكم يلزم لازم هي بيروت. نعم. لكن لو قبل المودع خلص يقبل بهذا. هذا باختلاف المكان. أما مثلا في صنعاء، لا في صنعاء سلمتك وديعة هنا وطلعنا تقول لي لعل نجي المركز البحوث وتقعد على الكرسي اللي انت قاعد بيه متطرف وانا اقعد هالشكل ونجيب فدنيس هالشكل وسلمني اياها. لا ما هذه فروق غير معتبره. ما معتبره هذه. اشبه بالاوصاف الطرديه يعني. ايه. طيب الماده 98700 منافع الوديعه لصاحبها. ايه. ليش؟ لان عندنا قاعده غمار الملكيه للمالك. هذه من مظاهر الملكيه، من اثار الملك، انه حق الاستعمال، حق التصرف فيه، حق الانتفاع به، وحق الكذا، ونتائج لك، وغرامه عليه الى اخره. كلها من الاعتراف بالملكيه. ولذا ما تنقص به هذا نقص للملكيه. مثلا انت تقول لك الان اللي سووه في مصر تحديد الارض الزراعيه في الملكيه خلاف الشريعه، هاي ما موجود، هذا ما محدد الملكيه من جهه المملوك الا بما هو محرم شرعا كالخمر مثلا او خنزير او ما الى ذلك، اما هو بذاته حلال وجاءني بطريق حلال ماكو فت قيود عليه، ماكو قيود عليه الا اللهم اذا كان هناك لمصلحة عامة كتوسع الطريق، فأقول له هذا أنت لازم نهدم بيتك ونعطيك تعويض عادل، تعويض عادل منصف. اللي أجل صارت مصلحة عامة هنا لأن الملكية مراعاتها مو مطلقة. يعني لا ترى أن المحتكر يجبر على البيع وما يجبر إذا غالى في الأسعار وفي الناس حاجة. لا، الملكية تعطى حقها لكن ما تكون أداة للظلم، أداة لتقصير الواجب، لأنه يصير عليه هذا واجب، فلما يخل بالواجب يجبر على العمل بالواجب. يعني لما عنده واحد طعام والناس بحاجة إليه وهو يريد أكثر، لا صار واجب عليه أن يقوم بما يستطيع أن يخفف ويعاون آخر دون أن يخسر هو شيء، صار واجب عليه. الآن الفقهاء يقولون إذا واحد عنده فرضة ماء، عنده فرضة ماء يعني ما محتاجه، واحد عطشان محتاج ويجي يطلبه منه، ها؟ لا يبيعه بالمثل ولا ينطيه إياه. يجبر. شو يصير؟ يقاتله. لماذا؟ لأن صار واجبا عليه بذل الماء. فلما يمتنع يكون تاركا للواجب. ومن يترك الواجب يجبر على أدائه. ولكون ماكو قاضي واروح عليه فاني، لان هذا ترك الواجب منكر. تلاحظ؟ فهاي التسلسلات. اما لا، راسا تحديد الملكيه ما تجاوز 10 افدنه والزايد وين؟ يجيب للزراع الاخرين. هاي من لطائف الشيخ امجد الزهاوي الله يرحمه، كان عنده اراضي زراعيه خارج معقوبه، فلما صارت الثوره الاولى عبد الكريم قاسم جاءوا علي ناس يطالبوا بضريبة ضريبة الأرض اللي هم صادروها. فيرويني عنها عبد الوهاب السامرائي مدير التربية الأستاذ، يقول رأيته لم يغضب مثل ذلك الغضب، قال ستأخذون مالي وسيدوا من الضريبة. شيخنا في مسألة الملكية، التعويض على الملكية إذا احتيج إلى لمصلحة عامة كطريق كما تفضلتم، قلتم بتعويض عادل. الآن شيخنا مثلا هذه المنطقة احتاجت الدولة أنها تشق فيها شارع، الشارع هذا يمر على أراضي أملاك خاصة، فتعوض الدولة تعوض الملاك بتعويض عادل. هنا شيخنا سعر هذه الأرض قبل وجود الشارع هذا 100,000 ريال للابن. لا لا لا لا لا لا لا يقبل سعر هذه الأرض قبل وجود الشارع 100,000 ريال، لكن بعد وجود الشارع إذا كان شارع 40 أو 50 ترتفع إلى 1,000,000 ريال مثلاً. قيمته وهو الآن قبل شق الشارع، مو أنت تستفيد للشارع، هو للمصلحة العامة. إذا تنتظر أنه من يصير، مو من يصير انهدم. لا تملك شيئا أنت. لو قالوا له أن الشارع هذا سيفيدك بأن يرفع قيمة أرضك وهذه الأرض المأخوذة مقابل، ما يصير بالخالد زين، ماكو قيمة هذا، راح يسووها مقبرة تأخذ قبور. عادل. ولذلك لجنة السعودية هاي يستاهلون بها الحقيقة، يغالون يعني يريدون يرضون للمالك، هكذا بلغني. إلا في الحرمين أي مالك عكس ذلك. في الحرمين شيخنا ما يعقد في المدينة مثلا في المدينة النبوية جنب الحرم اللي كانت جنب الحرم يملكها أناس غالبهم من الموريتانيين الإخوة الشناقطة استوطنوا المدينة وملكوا بيوت فأخذوا هذه البيوت الأراضي يعني منهم بالقوة قالوا للمصلحة العامة وهو بناء فنادق كبيرة تتسع لا يجوز حتى لو للمسجد أخي عوضون تعويض أيوة معلش معلش بس التعويض عوضوه بتعويض زهيد هذا مو عادل أيوة. عادل يعني لجنة كالحاكم يصير كالحاكم ناس عدول يقدرون الموقع يعني كيف تقدرون في مكة في جبل عمر كان التعويض جيدا يعني في جبل عمر مشروع جبل عمر اللي عنده بيت خيروه بين أن يبيع هذا البيت بمبلغ كذا والمقصود الأرض لأن البيت سينشال ويبنى مكانه جديد أو يبقى له كسام في مشروعه في المشروع نفسه استثماري يعود يكون له عائد ربحي المهم يعني تعديل عادل يرضي صاحب الملك بيرضي هذا اجتهاد في هذا بيقبل بيه خلص لكن يقول يعوض ببيت آخر بأرض أقرب ما يكون يبنى له بيت يعني المهم عادل والعدالة هذه مستندة على رضا صاحب الملك بس عادة ما يرضون الملاك لا يرضيه إلا شيء كبير لا واحد هذا مو قلنا لا يرضى مثل الحاكم يحكم يطلع يجي يحكي يقول هذا مو خوش حكم شيء خلص هذا يعني ممكن يقال تشكل لجنة لهذا هو لجان عادة هي لجان في بغداد مثلا من سووا أراضي تطلع لجنة تختار مثلا مدير شؤون العقارات عنده فت خبرة يشوف ويطلع واحد خبير وواحد حاكم يعني ثلاثة عادة يصيرون حاكم كقاضي وواحد من شؤون دائرة العقارات تمر عليه الأملاك وقيامها وكذا وخبير أهلي فيطلعون هم يقدرون يلاحظون المساحة يلاحظون البناء نوع البناء قدمه جدته مكانه وهم يقدرون أما بعضنا يصير يعني حيث بعضنا يصير تحريض حرضوهم يغلون هذا وأكو استئناف للتقدير عادة لما تكون الدولة غنية تستاهل أما إذا كانت لا مو هالجد كذا كذلك تعتمد على إخلاص وأمانة المقدرين ما كلها تتدخل يعني كشأن القضاة كل قاضي هو قال في الشرح يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة هذا نحكي كلها صار كلامنا على منافع الملك فالملكية هي الملكية ملك الاعتباري هي مو شيء تلمسه وإنما آثارها يعرف هذا مملوك إلي أما إذا ماكو شيء منع ما بمعنى الملك الملكية التي لا تجد حماية لها من القانون ما يعتبر هذا ملك ولا حق الحق هو مصلحة شرعية يحميها القانون فإذا ماكو قانون لكون ماكو دولة ما في فائدة الملك هذا ما هذا ليست شيئا مملوكا شيء معنوي تظهر آثاره بهذه المظاهر الاستعمال أو التصرف أو الحاجز الملك هو حاجز هو اختصاص حاجز بعضهم يفسره هي تفسير مختصر الملكية أو الملك اختصاص حاجز اختصاص يعني ينفرد صاحبه بمنافع الشيء حاجز هذا الملك يمنع شلون الحاجز يمنع الماء يمنع هذا حاجز للغير من أن ينتفع به وهكذا قال يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها شوف نماء ملكي يعني المودع فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه فإذا تجمع مقدار من لبن الحيوان المودع أي أو من ثمار الكرم والبستان المودع وخيف من فساده فباعه المستودع بدون إذن صاحبه يضمن بصفته غاصبا هنا أيضا شوف نتدخل في الكلام فيها إذا كان الفترة التي بيوضع بي يوم يومين واللبن ما يفسد فيها لا ما يصير ردي، لكن إذا سافر وخلاه هذا وين يترك هذا؟ قابل شيء يسوي هذا؟ بيعه يتصرف بيحفظ ثمنه. يعني لو أنه لم يبيعه وفصل ليس عليه ضمان. إيه نعم على هذا الشيء ما على، ولكن ما مسؤول عنه. شغنا شغنا الأخ من الإعلام موارد التنمية شغنا يريد أن يأخذ صورة للحلقة. من يقول؟ علشان في الدليل الجامعة. أي جامعة؟ جامعة الإيمان. ما أريد، لا ما يأخذ صورة مني. دويش الصورة هذه؟ يعني هو يعني في هيئة الاستثمار. لا ماكو بابا ما عندي. لا تأخذ لي صورة ولا تدخل ولا أسمح لك تأخذ لي صورة. طيب. أنا مسألة الصورة حقيقة أرجح القائلين بالمنع دون تقييد أنه إذا إلا إذا كانت معلقة أو مكرمة أو كذا، أما لغير ذلك ما يجوز إلا باسبورت وجواز هيئة الأعمال المدنية، أما خلاف ذلك لا أرى ذلك إذا ترك الخيار دي. أما أنا قاعد مثلا يأخذها وأنا ما أدري أو بعض الأحيان أسكت أدري لسبب كذا واحد هذه، لكن الذي أرجحه أنه أخذ الصورة بلا حاجة تستدعي أخذ الصورة كجواز للتعريف هذا. لا امرأة تأخذ الصورة مو تأخذ فحشون تعرف شون تعرف ما يمكن هذا، هو الغرض التعريف لدفع التهمة للتعريف بالشخص للتعريف كذا. فهذا المسألة أنا ما أرى هذه خلاص صحيح. عم بدي أمنع أقول اللي يسويه يرتكب يعني فد كذا، لكن بالنسبة لي والخيار لي يعني ما يعني ألزم بذلك. نعم نعم. قال فلذلك نتاج الحيوان ولبنه وصوفه عائد لصاحبه، فإذا تجمع مقدار من لبن الحيوان المودع أو من ثمار الكرم والبستان المودع وخيفة ثم أنا أيضا دخل مهذي أخي المسائل الله يحفظكم. الصوف، هل الصوف أنا أسوي مثل اللبن؟ ها؟ الصوف تقدر تخليه شهر عندك، أسبوع، مو أنت كل ما تجزها هل قد صوف وتبيعها؟ مو لبن يفسد، كل يوم الجسم يبغس والله وأبيعه. قال فباعه المستودع بدون إذن صاحبه يضمن بصفته غاصبا، وهك إيضاح الأحكام التي تجري عند حصول الخوف من فساد منافع الوديعة وزوائدها. إذا كان صاحب الوديعة غائبا يراجع المستودع الحاكم، وإذا باعها بأمر الحاكم فلا ضمان، وأما إذا باعها بلا أمر الحاكم فإن كان في بلدة أو في موضع يمكنه مراجعة الحاكم كمن فيه يضمن أيضا. يعني هو مكان مو مثل المكان دي لكن مثل المكان لقربه بكذا. نعم. ولكن إذا باع لعدم إمكانه مراجعة الحاكم كوجود الوجود في المبازة مثلا جاز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. طب إذا كان المستودع هو الحاكم فباعه يروح يراجع هو الحاكم نفسه. خلي الحاكم نفسه، ما أريد أخذ إذن من نفسه نعم من الحاكم هو نفسه. إذا هو وشنو هذا إذا يتحذر عليه يشوف المالك، ولا إذا طال ابن يقول له لا على تروح للحاكم. لا أنا استودعتك هالشيء وموجود أنت هنا وهذا لابد أتصرف به، وأقدر أقول لك أخي ترى هذا الجبل التثنية يخرب تسمح لي أبيعه؟ يصير تقول لي لا أروح للحاكم؟ لا مهتم. الحاكم وجد لفرض الخصومات. لا هو يقول شيخنا إذا كان المستودع هو الحاكم نفسه فمن يراجع الحاكم؟ مستودع هذا يأخذ من له أمر عليه اللي هو حاكم الحاكم هذا هو متى يبطي لكونه حاكم أخي؟ مستودع خلص، سواء حاكم سواء تاجر سواء إيش سواء قريب أو بعيد كمستودع. نعم. قال وأما إذا باعها نعم. قال ومع ذلك إذا لم يبع المستودع الزوائد المذكورة فسدت بمكثها، فكما أنه لا يلزمه الضمان بالوديعة يوجب المادة كذا لا يلزمه في هذه أيضا. فشو ما يلزمه؟ الزواج. يشوف هذا يقول لك ليش هذا تفسدها؟ يقول لك خاف عني. نعم. الظاهر هنا يعني تمام يعني هو ما ملزم بحفظه، لكن لو كان يستطيع أن يبيعها ويتخلص منها ويحفظ ثمنها هذا محسن، يعني وما على المحسنين من سبيل، أو عند مكان يستطيع أن يحفظها به وخص بذلك، هل هنا إذا لم يفعل ذلك ويسارع في بيعها يضمن؟ هنا محل اجتهاد الحقيقة. من جهة نقول هو ما ملزم، مستودع يعني الحفظ، لكن أنا نستطيع أن نقول من تمام الحفظ الحفظ الزوائد، يمكن هذا لا سيما إذا كان ما يكلفه الشيء، ما يكلفه الشيء، أما يبيعها وهكذا إلى آخره محتملة هذه الحقيقة. لكن أنا أقول لك ما يلزم الضمان، ليش؟ لأنه مو شرط، شرط الحفظ، مو الحفظ هذا ما الزوائد حليب وما شنو كذا. نعم. قال ومع ذلك إذا لم يبيع المستودع الزوائد المذكورة فسدت بمكتها، فكما أنه لا يلزم الضمان في الوديعة لا يلزمه في هذه أيضا، سواء كانت مراجعة الحاكم ممكنة أم غير ممكنة. المنافع التي لا تعود إلى المودع. المقصود من المنافع السابقة السابقة الذكر المنافع التي تتولد من الوديعة كما أشير إليه شرحا. وأما المنافع التي لا تتولد من الوديعة فلا تعود إلى المودع كبدل الإيجار، كما لو آجر المستودع الوديعة بلا إذن المودع وأخذ أجرتها، فتكون هذه الأجرة ملك المستودع ولا تدخل للمودع بها، وإن لم تكن حلالا للمستودع. يعني قضاء فقط. لا، هنا اللي هو شيء يسوي هذا. أيوة. لما المستودع باعها أخي أجرها. أيوة. هنا تصرف في الوديعة تعدى فصار غاصبا. نعم. فلما صار غاصبا راح يضمن هذا ويصير مالكا بأثر رجعي، فالأثر كأنه آجره وهو مالك، فالأجرة تكون له ويطالب باعتباره غاصب. فبماذا يطالب؟ نعم. بماذا يطالب؟ يطالب بقيمة الوديعة. لا، ما تلفت، هي ما تلفت. غاصب ولا ما تلفت؟ هذا المغصوب غير مضمون. ما إذا ما تلفت باقية. أي. على رأي المذهب الحنفية تسترد هي كما هي. أيوة. وعندهم منافع المغصوب غير مضمونة. أما عند غير الحنفية لا يضمنها هذه. يضمنها. خلاص. نعم. قال كما لو اتخذ المستودع نقود الوديعة رأس مال وتاجر بها وربح، فيكون الربح عائدا له وليس للمودع أن يتدخل به. شوف هذا على أساس أن المثليات أيضا ما يجوز المستودع أن يستعملها، شو هذا الربح صار إله. نعم. قال ويضمن المستودع للمودع الوديعة التي كانت رأس مال فقط. أي نعم. ولا يضمن الزوائد. أي. المادة 99 و700 إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة، وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان، وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم يضمن. يعني وكأن الحكم للنفقة بأمر الحاكم. إيه بأمر الحاكم. قال في الشرح إذا كان صاحب الوديعة غائبا. الشيخ كان جعل الوديعة لا يضمن النقود أنها صارت قرض في هذا. عندما تعدى صارت كأنها في ذمة. لا مو قرض هذا. كما لو كانت الوديعة عند صاحبها الأصلي. لأن يد المستودع يد المودع. ألا ترى لو كان موجودا ما يقدر ينفق منها؟ فيد المستودع يد المودع في الحفظ، بقى التصرف فيها التصرف ما مجبور عليه ينفق عليها، حيوان هذا يهلك يموت يراجع القاضي، لأن القاضي له الولاية العامة على الكافة، فيأذن له بأن يأخذ منها كما يأذن له بأخذ ما يصرفه من مال الغائب. الزوجة إذا غاب زوجها وما ترك نفقة قامت طلبت من الحاكم أن يفرض لها نفقة وقالت له هذا الملك له وأيدت وأثبتت له الملك له، يجوز للقاضي أن يحكم لها نفقة من غلة هذا العقار. ولاية القاضي هذه ولاية عامة، وما يقضي به ملزم بالكافة. نعم. لا إذا استهلكها، لا مستهلكها مقلنا ابني على نظرية الحنفية من استعملها اعتبر متعدي وصار بناء على التعدي غاصب، والغاصب يضمن ما غصبه إذ هلك، أما إن بقي عنده فعليه أن يرده. فإذا جاء المودع واستطاع أن يسترد وديعته التي انتفع بها المستودع، ما يضمن المستودع ما استفاده من غلة أو من كذا، بناء على نظريتهم أن المنافع غير مضمونة، لأن المنافع ليست مالا إلا إذا كانت مال فقير أو مال الوقف أو كان محل للاستثمار أو كذا. غير الحنفية لا يضمنون ذلك، عندهم المنافع مضمونة هي بأنها مال، ورأي الجمهور هو الأولى بالأخذ إن لم يكن هو الأصح أو هو الصحيح، لأن الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فيجوز للإنسان إذن المهر يجب أن يكون مال، والفقهاء يقولون يجوز للرجل أن يتزوج امرأة على أن يكون مهرها أن يحرث لها أرضها منفعة، هذا يجوز هذا، أو يعلمها القرآن أو كذا، هذه منفعة، هذا كل واحد إلا فد مستك في النظرة إلى ما هو المال. نعم. قال في الشرح: إذا كان صاحب الوديعة غائبا وراجع من نفقته واجبة على صاحب الوديعة الحاكمة، يعني طلب تبذير نفقة له من نقود الغائب المرقوم المودع مثلا، فإن أقر المستودع بأن للغائب المرقوم وديعة عنده وبالسبب الذي يوجب النفقة على المودع الغائب لأجل المدعي، يحلف الحاكم أيضا طالب النفقة وفقا للأصول الشرعية. مثل المرأة يعني، أو مو مرأة عليها النفقة كابن، أو يعني من تجب له النفقة الأب الجد مثلا، الأم الجدة وهكذا. يعني المستودع يشترط أن يقر أن المال مال الغائب، وأن لا يقيم بينة أيضا، لأن المال الغائب يقيم بينة بأن له علاقة بصاحب المال، النفقة تجب عليه، كما لو كان الغائب جده والمال مال جده ووضعه عند حفيده، او مال الزوج والزوج غائب والزوجه نفقتها عليه على الزوج، نفقه مو زوجه على الزوج. لكن قال يشترط ان يقر ان هذا المال مال الغائب، وان هذه طبعا يقر هذا مال الغائب، يتعلم هذا الغائب، وان هذه زوجته، طبعا يثبت انه زوجته. لا، المستودع يقر، مش هو صاحب المال عنده ابني، غير السؤال يقول هذا المال بيدي وانا مستودع المال مال الغائب، قر مو ماله مال غائب، ويثبت ان له علاقه توجب النفقه له على الغائب، كالزوجه على زوجها، كالحفيد على الجد اذا كنا كذا، يعني اكو علاقه سببيه توجب للي طالب النفقه انه له نفقه بناء على السبب، لو زوجيه لو قرابه. إذا أثبت الزوجة أنها زوجته ولكن لم يقر المستودع بأنها زوجته، لا شنو صحيح جايب هالدعوة، بس هي شنو جايب هالدعوة؟ الحاكم قدم الدعوة إلى الحاكم يعني يعطيها نفقة من مال زوجها الغائب عند أدري إيه، بل بتقول هذا تثبت الزوجية لازم، نعم، وتثبت أن المال اللي تريد أنه يضربها هو مال الغائب، نعم، وهذا المال عندها مال الغائب، وتثبت أنه هذا مال الغائب، تثبت هذا المال مال غائب، هاي مسائل إثباتية، يعني إذا ثبت أن هذا المال الذي بيدها أو بيد غيره أو عند وديعة أخرى أو إيجار أو عمارة، تثبت ذلك أن هذا الملك مالها فلان وفلان هو زوجها وما ترك هذا ويحلفها يمين مع هذه الحالة، هاي من الحالات التي يحلف من يقيم البينة، يحلف أيضا يمين على هذا. هذا إذا كان مال زوجها عندها، لكن إذا كان مال زوجها عند شخص آخر مستودع. نفس الشيء آخر، ابن لازم يثبت أن هذا المال الآخر عند الفلان الفلاني هو مال الغائب، إثبات هذا يثبت، المستودع يجوز ينكر. فهو نع هذا الآخر المستودع الثاني الذي له مال، يثبت هو يثبت المال مال الغائب، إذا كان عقار أكو سند عقاري يجيبها، إذا كان مو سند عقاري مال منقود يثبت اللي عنده الشهود، يعني وسائل إثبات ابني. قال: وبعد أن يأخذ منه كفيلا بالمال يقدر لذلك الشخص نفقة من نقود الغائب المرقود المودع أو من ماله الآخر المودع. شوف المال، مال المودع عنده أو المودع الآخر. أو من ماله الآخر المودع والصالح للنفقة كالشعير والحنطة والأقمشة، أو يأمر ويأذن يثبت، لازم هاي كلها يريدها إثباتات. نعم. أو يأمر ويأذن المستودع، يمكن للمستودع يأذن للمستودع بالصرف على من نفقته واجبة على المودع، فإذا صرف المستودع والحالة هذه من نقود الوديعة الموجودة بيده أو من الشعير والحنطة والأقمشة وأعطى لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان. ما يلزم بحكم الحاكم أخي مع إثبات هاي المسائل كلها. أو يأمر المستودع ويأذن للمستودع، يأمر المستودع ويأذن. لا ويأمر أم يصير حاكم يأمر أول وش الفائدة من الحكم؟ أو يأذن، أو يأذن إيه؟ الإذن يقوم مقام الأمر هنا، مو الإذن، هذا حكم حاكم إذن، يعني خلاصتها الغائب إذا غاب والمال عند الوديعة عند المستودع، والمستودع احتاج إلى أن ينفق من مال الوديعة على نفسه لوجود علاقة تستوجب النفقة له، شو يسوي؟ يراجع الحاكم. هنا يصير الدعوة على الغائب، فالغائب ينصب القاضي وصي عن الغائب لابد خصم إله، فهذا اللي يدعي زوجة أو قريب بأن له هذه العلاقة مع هذا الغائب كزوجة تجيب سند زوجية، إذا مو سند مو زوجية مو تدعي زوجة، لذلك مثلا ابن او قرابة، يعني هذا المال لازم يثبت ان المال بذلك الغائب وان علاقة القرابية هي هذا الشيء هذا الموجود، ويثبت هذا المال هو مال الغائب، كلها مسائل إثباتية. فاذا صفت المسألة هذا المال عند المستودع الثاني هو مال للمستودع الاول وهو غائب، والمستودع الاول احتاج الى نفقة على نفسه فساد فقير فله على يستحق النفقة، يراجع القاضي ويصير دعوة تثبت كل هالمسائل، فإذا قام بينة يحلف أيضا يمين، هاي المواضع التي يحلف فيها من يقيم البينة يحلف أيضا، واجب يحلف القاضي لأنه ما يعرف يجوز هذا الغائب يأتي عند حجة ما موجودة هنا فيحلف زيادة على ذلك، هاي كلها مسائل إثباتية. إحنا إذا نحكي إذا ثبتت كل هالأشياء شنو الحكم؟ المستودع يقدر يصرف من الوديعة؟ نعم إذا قامت هاي الشروط كل هالأشياء. نعم. سؤال وجواب. سؤال: إذا قدر الحاكم نفقة من مال المودع وفي غيبته يكون ذلك حكما عليه، وهذا نظرا للمادة 1830 غير جائز. مو ينصب غائب عنه، شنو غير جائز؟ ما عزم الحنفية ما عدم الحكم على الغائب. أيه هو هذا يستدل هنا. الجواب: النفقة المذكورة واجبة على المودع قبل القضاء، قبل القضاء أيضا. فقضاء الحاكم بالنفقة كاشف، يعني ليس سوى إعانة لمن له النفقة. إيه إعانة أو كاشف التأويل يعني هذا. وإلا هم يقولون القاضي ينصب وصي أو قيم عن الغائب حتى يصير خصم هذا. الآن ينصب محامي كذا ولا؟ لا لا لا مو مال المحامي. الغائب الآن. الغائب لا ما أخذ حكم القول هذا. الغائب لازم يخاصمه لو عنده وصي لو كذا، وإذا كان وارث تقام مو على الميت على وارث الميت وهكذا. المحكمة الغيابية عندهم غير صحيحة على هذا القول. ما فيش عندهم محاكمة غيابية لحنا شيخنا؟ لا يقيم القاضي وصي إذا جاء هذا. وصي في وجهه. في وجهه. إيضاح القيود. أولا غائب، المقصود من الغائب هنا الشخص البعيد مدة السفر، وحيث إن مراجعة من كان بعيدا بأقل من مدة السفر تكون سهلة فلا يجوز تقدير نفقة من الوديعة في غيابه، أنه غائب قريب يعني. التليفون الآن مثلا يقوم مقام القرب والاتصالات، لا لو غائب يعني يقدر يستحضر لتعالي المحكمة، شنو بالتليفون؟ نعم يحضر وإذا ما حضر القاضي من أعوان القاضي له أعوان من جملتهم اللي يجيبون المدة عليه يروحون عليه يجيبوه، وإذا ما جاء يستعينون بالشرطة يجيبوه يعني بالجبر، أو إذا اختفى معرض يعتبر كغائب فيقام عليه ينصب القاضي عليه وصي أو قيم أو ناظر حتى تصير المخاصمة أمام اثنين. ولذلك إذا المدعي قام البينة في هالحالة هذه بينة مقبولة يحلف المدعي هذا المدعي الذي ادعى على الغاضي حلف اليمين بأنه لم يستوفي حقه قال ثانيا إذا أقر بالوديعة وبالسبب الموجب للنفقة إذا أقر هذا يأخذ بإقراره إيه؟ جاز تقدير نفقة من مال كهذا موجود بيد المضارب أو بيد المستودع، وهذا مشروط بإقرار المستودع بالوديعة. وأما إذا لم يقر بالوديعة فلا تلزم اليمين على المستودع. مو على المستودع، على المستودع هذا. إيه لأن أقر خلاص نعم. وبأي سبب من أسباب النفقة التي ستذكر؟ لا هو لازم المدعي على الغائب، ما مو غائب هذا. أقر بالمستودع أخي. أقر بالوديعة. كأنه المستودع موجود، صار هو الخصم. نعم. يقول هذا مشروط بإقرار المستودع بالوديعة. إيه؟ أما إذا لم يقر بالوديعة فلا تلزم اليمين على المستودع. يلزم البينة على المدعي. على المدعي لأنه هو ما اسمه لأنه منكر. أقر بالوديعة. منكر. وبأي سبب من أسباب النفقة التي ستذكر يستحق طالب النفقة النفقة. ثالثا. تحليف طالب النفقة. إذا كان الشخص الطالب للنفقة زوجة المودع الغائب مثلا، فعند لزوم تقدير النفقة تحلف على أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها ليست بناشز. وإن كان طالب النفقة ولد الغائب يحلف على الوجه المشروح على أن والده الغائب لم يترك له نفقة. لم يترك نعم، ويقيم بينة لازم على البنوة وكذا نعم. وهذه اليمين هي إحدى الأيمان الخمس التي تحلف من قبل الحاكم بلا طلب ولا هو أقام البينة. والأربعة الباقية مذكورة في المادة 46-700. والسبب في ذلك أنه غائب وقد يكون له دفع يدفع فيه دعوى المدعي، ولكن ما موجود شيء يسوي هذا، يعني ما يحلق الحكم على الكون غائب، قد يتخذ ذريعة يغيم نفسه ويختفي وما يظهر، فيحكم يحلف عليه اليمين. يعني بقية الأيمان لا تقام إلا بطلب من قبل المدعي. الأصل نعم اليمين هو حق، هو حق المدعي الذي لم يستطع تقديم البينة، ما يستطيع هذا البينة، فلأجل قبل ما يرد الدعوة يطلب المدعي تحليف الخصم المدعى عليه اليمين على أنه ما مدين بالحق، فالقاضي بناء على هذا الطلب يوجه هذا اليمين. بعض الفقهاء يقولون لا، هو القاضي كالحنابل، القاضي هو إذا أنكر المدعى عليه الحق المدعى به ووجه إليه اليمين ما حلف ترد على المدعي. قال رابعا كفيل بالمال. إذا كان طالب النفقة الزوجة مثلا ولزم تقدير نفقة لها، فيلزم على الحاكم أن يأخذ منها كفيلا ثقة يستعد ويتعهد بأن يضمن ما تأخذه الزوجة من النفقة إذا حضر زوجها وتبين لدى المحاكمة أنها لا تستحق تلك النفقة. أما أن يكون زوجها ترك لها ما يكفيها أو بسبب آخر كالنشوز أو الطلاق. خمسة. لكن هنا أيضا نجي أخي، هذا صحيح يعني هذه فرد يعني احتياط وضمان للزوج الغائب، ولكن لو عجزت المرأة أن توجد كفيل لها ضرورة، هذا إيش هذا ضرورة يعني ما أرى أنه تلزم كفيل وكذا، هي أثبتت نفسها أنها زوجة، أما أنها طلقها وناشز هذا الأصل ما كان على ما كان، هذول ثبتوا أن هاي المرأة زوجته زوجة الغائب ببينة بشهود بكذا، ولكن هذا الإثبات ماكو شيء ينقضه، وعندنا قاعدة الأصل بقاء على ما كان، ما كان على ما كان. فإذا ظهر الغائب أنه كان قد طلقها يرجع الضمان على المرأة خلص. أما أنه تأخذ منها كفيل، امرأة غريبة وين تجيب كفيل؟ نعم. خمسة، ما حاجة للكفيل. نعم نعلق هنا. نعم نعم، الذي يبدو لنا أن الأولى أو الأظهر أو الأرجح أن لا يلزم، لا يجب على القاضي أن يأخذ منها كفيلا. نعم أقصى ما يقال لها هل عندك كفيل، فإن كان لها كفيل من أقاربها لا بأس أن يأتي بالكفيل. أما إذا قالت لا أعرف أحدا ولا أستطيع أن عندي كفيلا، فلا يلزمها القاضي بالكفيل. هذا أقصى حد ممكن مراعاة حق الغائب. غائب هو مقصر في غيبته وشبته أنه ما ترك لها نفقة إلا كذلك. فتعليق مع الهرجي هذا هو هكذا. نعم نعم. قال خمسة، أو بلا أمر المودع، لأنه متى كان بأمر المودع مالك لأن بأمره وينتهي الأمر، المستودع أن يصرف بلا تفريط، يصرف بلا كذا، وسيجي إيضاح هذه المسألة قريبا. ولو ظهر أنه له مستحق أو كذا الضمان وين يصير؟ الآمر. إذا ثبت أنه المستودع توجه له بهذا الأمر. نعم. لازم يثبت، يجوز المودع يقول عن مطلته وجاي قرب الوديعة. نعم. قوله الوديعة سادسا الوديعة. هذا الحكم ليس مخصوصا بالوديعة، بل مثلها في الحكم، في الحكم مال الغائب الموجود عند المضارب أو ذمة المدين أيضا. وتخصيصه بالوديعة هنا مبني على كون البحث معلقا بالوديعة. سبعة النقود، هذا التعبير كما أوضح شرحا غير احترازي، فالأشياء الصالحة للنفقة كالطعام والكسوة التي هي من جنس النفقة على هذا المنوال حكما، ولا يجوز تقدير نفقة من الودائع غير الصالحة للنفقة كالفرس والكتاب، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى البيع لأجل الإنفاق، والحال أنه لا يجوز بيع مال الغائب لأجل الإنفاق. الأحكام التي تترتب عند صرف الوديعة على تقدير النفقة، إذا حلف المستودع لدى الإيجاب بعد أن صرف 300 قرش من 500 قرش الموجودة وديعة عنده على النفقة بناء على تقدير الحاكم، ورد 200 قرش الباقية إلى المودع، أنه لم يمسك منها مقدارا بيده تقبل منه اليمين ويكون صادقا في يمينه. وإذا في هذا في مصلحة عندما يجعل الإنسان ألا تفسد ألا يضمن. إذا كان المال مال اليتيم المودع، مال يتيم أو مال وقف مثلا، في مسألة بيعه السؤال الأول، فهل إذا لم يبيعه وفسد يضمن بحكم أنه مال يتيم يجب عليه؟ مقلنا مرت علينا. نعم. قال نأخذ مثل ما يقول ما يضمن، قال لأن ما مسؤول هو عن فساد، بس مسؤول عن حفظه. لكن إذا كان مال يتيم، ولا كان مال يتيم ولا غير مال يتيم، هاي ما له علاقة مال يتيم وغير مال يتيم. قال وإذا ادعى المستودع بأنه دفع الوديعة إلى من له النفقة بعد تقدير الحاكم النفقة على هذا يقبل كلامه. ذاك مال يتيم وغير في الانتفاع به ابني، قلنا منافع، المنافع ليست مالا. إذا انتفع شخص بمال غيره ثم ترد منه أو هو ردها، ما يضمن إذا لم يهلك المال، إلا إذا كان إيش، مال يتيم، مال وقف أو مال الاستغلال. فهنا إذا إذا إذا إذا هلك أو انتفع به عليه الضمان. نعم. طيب إذا كان يعرف أن اليتيم هذا لا يستطيع أن يبيعه ولا أن تصرفه باطل، وهو المودع قائم على هذا المال مال اليتيم، أو هو مودع عنده مال اليتيم، ويعرف أن اليتيم لا يمكن أن يبيعه لأن تصرفه ابني كده هذا وكذا، اليتيم مكفوف اليد. نعم. الوصي هو الوصي هذا مسؤول عنه، يطبق عليه هذا مال اليتيم، هذا مو مال الوصي. الوصي هو مالك، لا مو مالك. فنحن نحكي إذا واحد جاء غصب مال يتيم، سواء المال جيب اليتيم أو عند الوصي، يتفج هذا الاستثناء عليه. نعم. قال ثمانية، يحلف الحاكم إلى آخر. أما إذا كان المستودع الأبوين أو الزوجة أو أحد الأولاد وصرفوا من الوديعة لأجل نفقة أنفسهم لا يلزم الضمان، لأنهم يكونون قد استوفوا حقهم إذ نفقتهم لازمة على المودع قبل القضاء. فإذا كان المستودع الأب مثلا وأنفق على نفسه من وديعة الابن واختلف فيما لو قال الابن لأبيه صرفت وديعتي وأنت مليء فاضمنها، قال أبو صرفتها في حال عسري وفقري، ينظر إلى حالة الأب يوم الخصومة. فإن كان الأب معسرا في الوقت الذي المذكور فالقول هذا الاستصحاب المقلوب الذي استرجع على الماضي بناء على الحكم الحاضر، نجعل هذا الحكم الحاضر موجودا في الماضي، هذا يسموه استصحاب مقلوب. الاستصحاب الظاهر هو سريان حكم الماضي على الحاضر، هنا بالمقلوب سريان الحكم الحاضر على الحالة الماضية. يرحمك الله. نعم نعم قاعدة عامة هاي. يعني حتى عند غير الحنفية. إيه. قال وإن كان الأب موسرا فالقول للإبن. هذه ما الاستصحاب نأخذ به عند عدم وجود دليل يدل على تغير هذه الحالة أو وجود هذه الحالة التي ما نقدر نثبتها بالبينة، فكنسى وندور على حكمها في الحاضر، مو هي دليل بذاتها، مثل براءة الذمة مو دليل بذاتها، وإنما تدفع من يدعي خلافها بس. قال نعم. وعند إقامة كليهما البينة ترجح بينة الابن الخارج هذا. نعم. ولكن إذا كان المستودع غير الأبوين والأولاد والزوجة يضمنون بصرفهم بغير قضاء ولا رضا. تسعة تقدير النفقة. يظهر من ذكر تقدير النفقة بصورة مطلقة في المجلة أنه ولو أخبر المستودع أن الزوجة غائب مثلا أو أخبر أو أخبر أخبر المستودع أن الزوجة غائب الغائبة مثلا أمره بأن لا يعطي من الوديعة شيئا لزوجته الطالبة النفقة، هذه لا يلتفت ما يلتفت كلامه، يثبت حد للقاضي هذا لا يلتفت إلى كلامي هذا، ويقدر نفقة من الوديعة المذكورة، ولا يضمن المستودع إذا أعطى الوديعة بعد التقدير لأجل النفقة حتى ولو كان قد منعه. إيه ولو منع، يعني هنا يجعلوها مثل قضية مال هند مرة أبي سفيان، يجعلها كإفتاء مو كقضاء على الغائب، مو يردون الحنفية يقولون هذا مو قضاء إفتاء. طيب هذا الإفتاء سيترتب عليه تصرف يا شيخ، هذا الشهادة بيك شنو التصرف؟ إفتاء لأن هذا لك حق ما يحوج إلا تأخذ، هذا مالك يعني. الإفتاء غير القضاء، الإفتاء يعني يفتي لك إذا كان هذا المال مال فلان وهذا لك حق فيه، فماكو عايز تروح للقاضي، تبقى مسألة إثبات أنت هذا مو ابنه، ما مسألة ثانية يضمنك فيها، لكن أنت كذا تثبت أنت ابنه كافي أفتى لك القاضي. والحنفية يحتجون بهذه، غير الحنفية يقولون لا هذا هو كان قضاء. هل إفتاء النبي يا شيخ مثل قضاء أو كقضاء؟ النبي النبي له صفة إفتاء وصفة قضاء. ما لا ترى بالحديث الشريف إنكم تختصمون لدي وأن بعضكم قد يكون ألحن بحجتهم بالبعض فأقضي له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقضي له بقطعة من نار. نعم هذا. لكن أنا أقصد بالإفتاء إفتاء النبي يصبح ملزم. لا هو النبي أفتى حسب الظاهر حسب ما تقول، الإفتاء المفتي يكتب الحكم إذا كانت الوقائع كما تقول فحكم الشرعي هذا، لكن قد تخبرني أنت بتحكم مو الواقع، أنا مسؤول عنها أخي. أنت تقول لي يعني أنا ابن أبويا فقير غني وأنا فقير أنا مقعد، إذا كان الأمر هكذا فتستحق النفقة، لكن انت كاذب مو هالشكل، يعني ما فاتك لك، انا افتيت حكم لو كانت الوقائع كما تقول منطبقة عليك فالحكم هو كذا، انا ماكو مي عندي يا حضرة المفتي، ما عندي، هو عنده جراب مي، ها ما عندي مي وبالصحراء وعطشان، يصير اتيمم يقول نعم اذا فقد الماء عليك بالتيمم، هو عنده جراب مي. قال تاسعا تقدير النفقة. يظهر من ذكر تقدير النفقة بصورة مطلقة في المجلة. لا، النفقة هذه تقدر الحقيقة حسب العرف، حسب العرف في المقام. نفقة المرأة الغنية اللي هي متربات في بيت غنى، مو مثل امرأة بدوية فقيرة تكتفي بالقليل. النفقة تقدر حسب، فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. ولذلك يلاحظ الثنيا بحالة الزوج وحالة الزوجة في النفقة، نعم، مراعاة دون إرهاق، حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إلا أنه إذا كان استحصال أمر الحاكم ممكنا وصرف المستودع دون أن يكون تقدير نفقة وبلا أمر الحاكم ولا إذنه يضمن، سواء أصرف على أبوي المودع أو زوجته أو أولاده أو على أحد غيرهم، لأنه تصرف بمال الغير بلا ولاية ولا ما عنده ولاية، ولأن المستودع نائب من طرف المودع في الحفظ وليس نائبا في شيء آخر. صح. وحينما يصير المستودع ضامنا بهذا التقدير على الوجه المحرر يصير مالكا بطريق الاستناد. هاي استناد للماضي، يعني صار غاصب وكذا، ولأنه أتلفه وصرفه راح من عنده فيضمن القيمة اللي هو صرفها. نعم. يصير مالكا بطريق الاستناد المبلغ الذي صرفه على من نفقتهم واجبة على المودع، حيث أنه تبرع بمال نفسه على الغير، فليس له أن يرجع بمصاريفه المذكورة على ذلك الشخص أيضا، سواء أنفق المستودع بالذات من تلك النقود أو سلمهم إياها وأنفقوهم بأنفسهم، فالحكم واحد في الضمان وعدم الرجوع. إيضاح الصرف بأمره: إذا ادعى المستودع بأنه صرف تلك النقود بأمر المودع على الوجه الذي ذكر في شرح هذه الفقرة الأخيرة وأنكر المودع الأمر، فإن أثبتها فبها، وإن لم يقتدر على الإثبات يحلف المودع بأنه لم يأمره، فإن نكل عن اليمين ثبت أمر المستودع، وإن حلف لزم الضمان على المستودع. كيف حلف هنا شيخنا المودع؟ كيف حلف المودع؟ شلون اخراه والله ما سرحت شوية. يقول إيضاح الصرف: إذا ادعى المستودع بأنه صرف تلك النقود بأمر المودع على الوجه الذي ذكر في شرح هذه الفقرة وأنكر المودع الأمر، فإن أثبت فبها، يمكن أثبت المستودع، وإن لم يقتدر على الإثبات يحلف المودع لأن بأنه لم يأمره. هي دعوة يعني المدعي صار هنا من هو المستودع بين عليه، فإن نكل عن اليمين ثبت أمر المستودع. نقول هنا جعلها بمنزلة البين، منزلة البين. نعم. وإن حلف لزم الضمان على المستودع. واضح. والحكم على هذا المنوال أيضا في الصورة التي يدعي فيها المستودع بأنه تصدق بالوديعة بأمر المودع على الفقراء أو أنه وهبها لفلان، وإذا صرف المستودع بلا أمر على الوجه المحرر وأجاز صاحب المال أي المودع ذلك، فحيث أن الإجازة المذكورة تتضمن معنى الإبراء من الضمان فلا ضمان على المستودع إذ ذاك البتة. الحكم فيما لو صرف المستودع وكان استحصال أمر الحاكم غير ممكن، ذكرت المجلة لزوم الضمان على تقدير الصرف بلا أمرها بلا أمر، هذا إذا كان استحصال الأمر ممكنا ولم يستحصل عليه كما أشير إليه شرحا. وأما إذا كان استصدار الأمر من الحاكم غير ممكن وصرف، فحينئذ لا يلزم الضمان استحسانا كما نقل عن النوادر، يعني كان يكون القاضي في حالة إجازة شيخنا ما أمكن مراجعته أو شيء، ما أمكن من أي سبب أمكن. هذه كلها اللي عليها احتراز واحد، هذا إذا كان الصرف على المستودع على نفسه أو على مال الغير أو على مال المودع، هذا الخلاف وما أدري إيش اللي ذكرناه. أما أنه ينفق على الأبوين أو على الكذا أو كذا لا يمكن إلا بحكم القاضي، لا يمكن إلا هذا. لكن يقول إذا لم يمكن مراجعة القاضي. نعم. إذا لم يمكن مراجعة. واحد هذا ضرورة تصير، هذا ضرورة تصير، ولا هو ما يلزمه إلا يراجع القاضي، مو هو يراجع المستودع. نعم. هو من له الحق في النفقة يراجع القاضي. نعم. كالزوجة أو الابن أو القريب يعني. مو هو يراجع، يراجع صاحب الحق وهو اللي يحصل النفقة، المطالب مو المطالب. إنما يستحسن الضمان. كيف يا شيخ؟ قال لا يلزم بالضمان لكن يستحسن. وين هذا؟ قال إيه؟ لا يلزم الضمان. ايش قال هو؟ نعم نعم. ايش قال القرار من اولها؟ ساقرا شيخنا. ايه. قال ذكرت المجلة لزوم الضمان على تقدير الصرف بلا امر. بلا امر يعني ايه؟ بلا امر القاضي ولا ايه؟ امر المودع. ايه؟ هذا اذا كان استحصال الامر ممكنا. ايه. ولم يستحصل عليه. ايه. كما اشير الى الشرح. واما اذا كان استصدار الامر من الحاكم غير ممكن. ايه. وصرف. ايه. فحينئذ لا يلزم الضمان استحسانا. استحسانا يعني ما ناخذ على القياس الاول. لأنه صار اللي يستحق النفقة هذا يستحقها لوجود السبب في ذلك، فهو ما صرف على نفسه، صرف على هؤلاء. هذا إذا ويلزم ويلزمهم الضمان قياسا صح؟ أي هذا معنى يلزمهم الضمان قياسا شيخنا؟ لا هو لما يقول استحسانا يؤخذ خلاف مقتضى القياس. نعم مقتضى القياس لكون بغض النظر هو ما صرف يعني تصرف في مال غيره بدون إذن منه ولا بأمر القاضي. أيوة. متى ينظر أنه القاضي موجود وما قدر يراجع؟ ولكن عندما لاحظ المراجعة الإمكانية دخلنا في الشيء خارج القياس. أيوة. هو الاستحسان. هو الاستحسان هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي أو استثناء جزئية من قاعدة كلية. لهم يكونون عدلين يعني في باب الرهن في بين الرهن او الوديعه في نفقاتها. يعني لم يشترط ان يكون هناك حاكم حتى ولو اشهد عدلين. ماكو حاكم. هو اللي يقول استحسانا. هو الاستحسان اخي ايش هو؟ الاستحسان ان مقتضى القياس يعني قياس المقيس والمقيس عليه الظاهر متشافى العلتين حسب الظاهر او القاعده، لكن هناك حصل فد معنى نستثني هذه. والقاعده والمثل الذي يضربه الحنفيه وهو جلي للتطبيق هالمساله، عندهم عندنا قاعده ان بيع الارض، بيع الارض التي له حقوق ارتفاق، حقوق الارتفاق هي حق المجرى، حق المسير، حق المرور، هاي حقوق ارتفاقيه. والحقوق الارتفاقيه حق عقار على عقار، انا املك هاي هذا ارضي والنهر هنا وما اقدر اجيب مي الا مرر بارض هذه حتى اوصل الارضي، هذا يسمى حق مجرى من الاول بادي. الاسباب لها كثيره. فاذا انا بعت هذه الارض وحدها ولم اقل بعتك هذه الارض مع حق المجرى الذي لها حق الارتفاق، لا يدخل حق الارتفاق بالمبيع ظنا الا بالتصريح. هذا الحكم عندهم لانه منفصل، وكلمة بعتك الارض ما يمشي على العقار، لان يعني يجوز واحد يبيع فقط الارض المجرى ما يبيعها الى مصلحة ليس بمكان. لكن لو قال السجر اجرتك هذه الارض لمدة سنة ولم اذكر بما لها من حق مجرى، حق المجرى يدخل تبعا سواء صرح بها او لم يصرح. لماذا؟ لان المقصود المنفعة. المنفعة احسن، والمنفعة لا يمكن تحصيلها من الارض الا بالمجرى. جهنا من هاي. أنا وقفت هذه الأرض، وقفت هذه الأرض على الجامع الفلاني، ولم أقل وقفتها مع ما لها من مجرى الماء أو أي حقوق اتفاقية أخرى، هل تدخل تبعا؟ القياس الجلي أقيس على البيع، فكما أنه في البيع لا تدخل الحقوق الاتفاقية تبعا إلا بالنص الصريح، لكون أنه الأرض يمكن بيعها مستقلة وقد خرجت من ملك صاحبها. الوقف كذلك، الوقف خرجت من ملك صاحبها فهي تشبه الملكية، تشبه البيع، تشبه البيع والشراء من حيث فقدان المالك ملكيته للعقار. ولكن لما نتأمل في المسألة أن الوقف في الحقيقة الغرض منه الانتفاع بالمنفعة وليس نقل الملكية. الملكية لا تنتقل بالوقف من المالك إلى المنتفع، عرفت؟ فإذا القياس على القياس على الإجارة أقرب خفي مو ظاهر أو استثناء جزئي، فهذا هو الاستثناء. نعم نعم. يقول إذا طلبت زوجة المودع مثلا نفقة من نقود الوديعة وأنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها وأخبر بأنها قد ضاعت يضمن، لأن لما أنكرها ثم بعد ذلك ثبتت الوديعة كان إنكاره كاذب ومتعدي عليها، وبإقراره الضياع قد أخذها لنفسه فيكون ضامنا لها ويكون غاصب. نعم. الأحوال الثلاثة التي توجب النفقة، وهم الذين تجب نفقتهم على صاحب الوديعة وكيف تصدر من قبل الحاكم. هذا مذكور في الكتب الفقهية تحت عنوان باب النفقة، وبناء عليه سرد التفصيلات هنا في حق هذه المسألة لا يناسب المقام، ولكن نقول هنا من قبيل المعلومات المجملة أن الأحوال التي توجب النفقة ثلاثة. الأولى من الزوجية والقرابة، الزوجية والقرابة والملك، نعم، يعني أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. الثانية القرابة، يعني أن نفقة الولد الفقير لازمة على أبيه، ونفقة الأب الفقير لازمة على ولده. الثالثة الملك، يعني أن نفقة الرقيق مثلا الحيوان المملوك واجبة على واجبة على مالكه، كما لو امتنع أحد أصحاب الحيوان المشترك عن إعاشته كما ذكر في المادة كذا، أو عبد عند رقيق. وراجع الشريك الآخر الحاكم بأمر الحاكم الشريك، يأمر الحاكم الشريك الممتنع إما ببيع حصته من الآخر أو بإعاشته الحيوان المشترك. يقول والأب لا تجب النفقة عليه، الأب الفقير والابن الفقير. شلون؟ النفقة لا تجب للأب على الابن إلا إذا كان الأب فقيرا، كذا شيخنا؟ النفقة لا تجب على الابن للأب إلا إذا كان الأب فقيرا. لا فقير، لا لا، ما عنده عاطل، ما يجبر على العمل والكسب رعاية للأب أو للأم. وكذلك نفقة لا الابن، لا نفقة الابن على الأب أن يكون فاقر وعاجز عن الكسب. وكذلك نفقة الابن الأب على الابن، لا الأب وحد ما يجبر على الكسب، بس إنه هو عاطل ما عنده فلوس ما عنده مورد. الثالثة نعم، البنت دائما ما تخرج ما تكلف، لكن الابن فقير لكن يقدر يشتغل يروح يشتغل، أما البنت وإن كانت فقيرة إلا إذا كان عندها مال أو الزوج، أو زوج إحنا نحكي الزوج نفقتها على الزوج ما متزوجة، يبقى نفقتها على الأب ولا تجبر على العمل والاكتساب، يظل ينفق عليها لأن تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت نفقتها من أبيها إلى على زوجها رعاية لها. إذا تزوجت وهي وزوجها فقراء وأبوها فقير، واحد صار كحكم فقير نرجع على الزوج الفقير تراجع الحاكم يأمرها بالاستدانة حتى ترجع على الزوج عند غناه، عند غناه. إذا كل مهلكة الزوج هم ميت لا شغل ولا عمل مقعد، هذا تروح على من كانت نفقتها عليه لو لم تتزوج. هو الأب أو الأخ؟ الأب هم ميت. يلا هذا وين أبو الأصول؟ هذا بالأصول ولا رسالة في النفقات هواية ممتازة. يا شيخ هل يجوز لها في مثل هذه الصورة التي مثلنا بها الآن أن تعمل بالضوابط الشرعية؟ إبن جا نحكي على الإجبار، لو سمح لها أو هي رضيت، حتى لو رضيت أكو متسع للقول بأنه ما يقبل برضاها بل لا تشتغلين أنا أنفق عليك، وهذا هو المية رجحة. لكن لو هو فقير وهي أيضا فقيرة ما تتراجع القاضي ويأمرها بالاستدانة وتستأذن من أبيها بأن تشتغل وشغل ملائم لها، نعم ينفق اسمها لها. هذه الشريعة متشددة في المسائل، وهذا ما تشدد يا أخي، عندها ملايين أو عندها غنى، الغنى في الشخص في ماله، لأنه يخلط الشريعة الإسلامية مسألة الكرامة الإنسانية وما إلى ذلك. وأم امرأة أو البنت هي عندها غنى ميراث جاها نفقتها على نفسها، لكن هي ما عندها مال لكن تقدر تكتسب، أقل شيء يصير غسالة خادمة مهيتي، ما يكلفها الأب، يقولها ما تقدر تقدر يروح يشتغلي، لكن يقدر يقول هذا للابن، يقول أنت بلغت روح يشتغل ما أنفق عليك، أما للبنت لا يجبر هو على النفقة. هذا تفضيل، يعني تفضيل الشرع للمرأة على الرجل على الذكر في مقامات. لا إيش هذا؟ هاي رعاية إلها يا أخي. لكن النساء والخبرة بدأ يبقون هاي المسائل، للمرأة تساوي الرجل وما تقدر تساوي، تبقى مرأة لو شمت لو بنتي معطول اسمها أنثى، كانت وكانت تأت أنثى، وهذا الكرام إلها يا أخي. والله يا غير يعني صيانة إلها، والرجل هذا الرجل أيضا ما يعرف واجب عليها يقصر بي، هو تقصير موجود، التقصير من الرجل بهرمها حقوقها ومعرفتها عدم واجبها واجباتها، وهي ما تعرف حقوقها وهي ضعيفة، هي مخلوقة ضعيفة يعني ضعيفة تماما. مو هذا كله هيش هذا. الأمريكان أكثر الأزواج وحشية واعتداء على نسائهم بالضرب، يعني مو مسألة في الكلام، قد غير وصين يعني هذا. لكن مرة تخصيص سوى هذا هو كلهم انحدوا وما يقدروا بعد يسعدوا، هذا هو يريدون يعملون علينا عملية إسقاط. نبذة هذا وهي المنحدر، يعني دمشة في منحدر حقيقة، مو في أرض مستوية، لا مو مستوية، هي شيء انحدار شوية لكن ما حد يعيش به، ينحد تنحدر هي والرجل هبدأ ينحدر لكن بصورة غير شكل، هو منحدر عبال القاعد عدلة. هذا هو الأمر يا مهد لله. نعم بالنفقة لا عبرة بالذكورة والإنوثة. الولد ولد ابنا كان أو أنثى إذا كان عندهم مال فنفقة الأب عليهم، أما بالتساوي مناصفة أو ثلثا بثلث، والراجح أنه ينظر الغنى قد غنى هذا الابن، قد تكون البنت هي غنية جدا والابن قليل الغنى عليها ذيك أكثر، أو مناصفة بالتساوي، لأن العلة هنا أنفاق والعلة أنه بنوة وأبوة وما إلى ذلك، فيتساويان في هذه المسألة، ولكن لكون أن هناك نفقة يمكن أن يقال يلاحظ هنا من كل منهما. نعم. قال المادة 800 إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا، فلصاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا معتبرا ويضمن الوديعة من مال المجنون، وإذا أفاق وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تحد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي أخذ منه. يسترد إيه؟ يسترد المبلغ الذي أخذ منه. بيأخذ من المجنون؟ إيه المستودع. مجنون مستودع حصله جنون. تمام؟ فأعيد المادة يقول إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه. نعم. وكانت الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا. فلصاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا معتبرا. ويضمن الوديعة من مال المجنون. وإذا أفاق وأخبر أي المجنون بأنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يسترد المبلغ الذي أخذ منه. قال في الشرح إذا عرض للمستودع حال جنة بدرجة أن انقطع الرجاء من شفائه لأنه صار بدرجة الجنون المطبق كما سيأتي في إيضاح المادة كذا، وحصل يأس من صحوه وإفاقته، فإن كانت الوديعة موجودة وأثبت صاحب الوديعة في مواجهة ولي المجنون أو وصية بالبينة أن الوديعة التي أخذها المجنون قبل الجنة عينا هي وديعته هذا ترد إلى صاحبها، وإن لم تكن موجودة عينا وطلبها صاحبها وكان للمجنون ولي أو وصي وأثبت المودع بالمخاصمة في مواجهته الإيداع وقيمة الوديعة إذا كانت على القيميات أو في مواجهة الوصي الذي نصبه الحاكم لعدم وجود ولي أو وصي للمجنون لازم تضمين الوديعة، وكان لصاحبها بأن يرى كفيلا معتبرا أي كفيلا قويا على أن يضمن للمجنون ثانية لدى الإيجاد الشيء الذي يضمنه من مال المجنون على ما هو مذكور في الفقرة الآتية. يعني ولي الوصي على المجنون هو يشوف كفيل ويضمنها من مال المجنون يعني أنه يستوفي مثلها إن كانت من المثليات وقيمتها إن كانت واضحة مال المجنون إذا كان له مال، وإذا لم يكن للمجنون مال لا يلزم الضمان من مال الولي أو الوصي، بل ينتظر إلى حال يسره. صح. كيف يكون المجنون حال يسره؟ هل يمكن؟ لا لا ما اسمع نعم في حال اسمع بابا لما يسأل ونجاوب غير تسمعون السبوه هذا احنا هذه بده يحكي المادة طويلة لازم نصغي عليها تمام يلا نفهم بده يحكي. الحالة واحد عنده وديعة مستودع ثم صابه جنون مطبق، مو بنس بده يعبر خطع الرجاء وما جنون مطبق يعني الظاهر ما يحتمل يعني فاقته قريبا او مال او الغالب الحاصل هذا. ثم فالموزع شنو حكمه في الحاله؟ يثبت اولا هذا الوديعه هذه مالته هذه موجوده اسمع اخي انه اودعها، فيثبت انه هاي الموجوده الان في مال المجنون هي ماله، يثبت على هذا انه ماله زين، فله ان يستردها. اذا ما موجودة وهي قيمية وكذا هذا يضمن قيمتها من تؤخذ من مال المجنون، من مال المجنون ما عنده مال الآن هذا شيء يسوي يصير هو عليه يعني في ذمته لأن ذمته ما خربت. أما إذا ما موجودة وضمن قيمتها ودفعها الولي من أموال الأخرى إذا عنده أموال هذا يقدر يأخذ كفيل. من اللي يطلب الكفيل؟ الولي. المودع الولي. الولي من المودع من الآخر يدعي الوديعة يأخذ منه كفيل إذا ضال. أفاق هذا المجنون أفاق هذا المجنون فقال أنا رديت الهياء طانياه ورديت الهياء أو لأنه ده يحكي على قبل إفاقته يعني قبل إفاقته تصرف به التصرف لهذا رجعها وما إلى ذلك زين. إذا كان فقير يسوي يبقى الدين في ذمة المجنون فإذا أيسر في حال جنونه لأن الدين في ذمته تأخذ منه لما قال ورث في حال جنونه يبقى يصير إله لأنه هو حي مو ميت لكن في ذمته يصير المال ماله. فإذا أيسر في حال جنونه وصار عنده مال وأفاق يقدر يأخذها منه نعم. غير أنه إذا أفاق المستودع بعد تضمين صاحب الوديعة على هذا الوجه يعني إذا زال جنونه ولا يقال كيف تحصل إفاقته بعد انقطاع الرجاء منها لأن الأسم المذكور يكون بالنظر لاجتهاد البشر ويجوز ظهور عكسه خلاص يعني لما قلت انقطع الرجاء حسب علمنا الله على كل شيء قدير قدير نعم هذا يعني ما شو اسمه. وأفاد أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو تلفت أو ضاحت بلا تعد ولا تقصير بيده يصدق بيمينه والله على ذكر هذا ما طلع رجال يعني البارحة يمكن ما سمعت بالتلفزيون على مسألة الدعاء وذكر في الرواية بس أنا ما تابعها بانتباه لكن سمعت من لدى يقول هذا كان رجل مصاب بالسرطان ودرجته كانت عالية ومنتهية كذا فهذا الرجل يعني من قطع قال أنا ما أشي اسمه ولو يقولون هذا فدعا الله تعالى دعاء يعني هو دعا الله تعالى فلما أخذناه مرة أخرى إلى الطبيب لأجل كذا نحاول قال ما فيك أنت عندك شيء أي نعم ما سمعت ولا شيء هذا أبدا ولا استغرب منها قط لا يمكن هذا أخي ما وليس فيه خرق للسنن السنن الإلهية يعني أن الشفاء هذا يمكن أن يكون كذا ويمكن ينقطع الشفاء الرجال منه لكذا لكن أيضا مما قدره الله تعالى أنه إذا تيسر لهذا الشخص دعاء بهذه الصفة والصفة بخشوع وبانقطاع وبكذا كذا يمكن أن يصير هذا كالدواء ويكفى ما في غرابة هذه هذا لأن الدعاء سبب لا دعاء خاص مو واحد يدعو هو يضحك من قلب لاهن ما مقطع يعني من إلى درجة يعني في الفلات وحيد وما كل أحد، هذا عنده في الرجاء يمكن نقول غير شكل، وإن كان هي ما تنطبق على مسألة الدعاء، لكن على حالة قد تصير بها غير مو حالة طبيعية، شخص في راحلته من جهة التوكل كذا نام قاعد نام تحت هالشجرة واستيقظ الفلكة الناقل قاها ما موجود عليها زادة وماء، فقال أنا وين أروح خلي أن أبقى نايم ومات نام، فانقطع من رجاء قال على الله تعالى أما أموت هذا يقول نام. فلما استيقظ وجد الراحل على رأسه فقال من شدة فرحه الحمد لك، ذكر أن الحمد لك أنا ربك وأنت عبد، عن هالكلام هذا من شدة فرحه، اللهم أنت ربي وأنا ربك، إيه من شدة فرحه أخطأ، ما يؤاخذ عليه، لكن قصد وصل إلى درجة من الفرح الذي بعد هذا اليأس الكبير لهالدرجة بحيث غلط. فحالة الدعاء لا نشك في ذلك قط، الداعي إذا دعا يعني بالضوابط الشرعية للدعاء فهو أبدا هو غانم إحدى ثلاث خصال، ثلاث مسائل، أما أن يستجاب له ما طلبه واحد، أو يدفع عنه من الشر والسوء بقدر ما هو تمناه وأراده مو مثله، أو يدخر له من الثواب في الآخرة، لتلاحظ. ولذلك هو الداعي هو في حالة غنيمة وفي حالة استجابة هذا. ولذلك نقل عن سيدنا عمر أني لا أحمل هم الدعاء وإنما لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. شنو أحمل هم الدعاء؟ لأن يعني بعض الأحيان النفس مطلع وعد تدعو قوية وصلبة وما هذا، فيقول لك أنا أحمل هم الدعاء بحيث يأتيني حالة نفس تطاوعني أن أدعو الله تعالى خاشعا منقطعا، هذا اللي أريده، أما الإجابة فهي تحصل بحالة أبدا. المادة المادة 81، إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضا ترد إلى صاحبها، وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا رددت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان. وإذا قال الوارث نحن نعرف الوديعة ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعدد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان. وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه. مجهلا يعني ما بين وينها وشن هي الوديعة وبأي مكان وهل وفاها أم لا، هاي معنى مقصر يعني ما بين هذه الأمور وجهلا له متقصدا إخفاء حقيقتها. قال في الشرح في الوديعة احتمالان عند وفاة المستودع. الاحتمال الأول وجود الوديعة عينا في تركته، فإذا وجدت عينا في تركته فالحكم يجري في حقها وهي بيد المستودع، يجري عينا وهي بيد وارثه أو وصيه، ولذلك تكون أمانة بيد الوارث أو الوصي إلى حين أن ترد لصاحبها ويستمر الوارث أو الوصي بحفظها كالمستودع، ومتى طلبها صاحبها ترد وتعاد إليه، وليس لدائني المستودع أن يتدخل بها ويدخلها في قسمة الغرماء، لأن الدين يتعلق بتركة المتوفى وهذه ليست معدودة من التركة، والحكم في مال المضاربة على هذا المنوال أيضا. وعليه هذا طبعا كله بعد الإثبات. نعم. إذا قالوا الورثة هاي من التركة مو؟ إيه؟ وجاء المودع قال مالتي، صير دعوة إثبات. الورثة يقولون هذه مالنا لأن من التركة، والمودع يقولها ليس من التركة مالتي، فشوين الحال؟ محكمة. من اللي يدعي هاي من التركة؟ الورثة. هم مدعين. من المدعى علي؟ المودع. مبين على من؟ المدعي. واليمين على من؟ وهكذا تمشي المسألة. فإذا ثبت أن هذه وديعة تجري أحكام الوديعة كأنها لا تزال بيد صاحبها الميت، والميت مات فالمالك اللي شفته هي مالته هو المالك تستورد منه. شيخنا الكريم، الأصل في التركة أنها مال للورثة، لماذا لا يكون مدعي الإيداع هو المدعي؟ لا بعد المصالح وعليه الإثبات، يعني هو يدعي من هو عكس هو نعم أنا قلت ثاني. أنت قلت الورثة. لا لا لا لا البينة يقيمها المدعي المودع. لا لا لا المودع. نعم. وعليه فكما إن قول المستودع مقبول عند ادعائه في حياته بهلاك الوديعة بلا تعد ولا تخسير بناء على المادة كذا يقبل قول الوارث، وإلا لا يثبت شيء بقول المودع. كما إن إقرار الوصي والصغار من الورثة لا يعتبر أيضا. عيد الله من يثبت عيد المال؟ يقول إثبات وجود الوديعة عينا. نعم. أي إثبات أن المال الموجود هو المال الذي أودع من قبل المودع عند المتوفى. إما أن يكون أي هذا الإثبات يكون بالشهادة العادلة، وإما بإقرار الكبار من الورثة. إقرار. نعم الإقرار هو من وسائل الإثبات. نعم. ليش هم يقرون على أنفسهم؟ لأنه هذا موجودة بالتركة، والأصل هذه الأموال اللي تركها المودع الميت هي مالته كلها، ومن جملتها هذه زي قرون هي مالة. نعم. أو بالشهادة البينة شهود اثنين. نعم. إما بإقرار الكبار الورثة إن كانت تركة المتوفى غير مستغرقة بالديون. ما إذا كانت مستغرقة بالديون لا. الإقرار هنا غير معتبر معنا كلام مشير. مستغرقة هنا بجلهم مالة لا. بيقروا على حساب غيرهم. بيقروا على حساب غيرهم. نعم. كذا شيخنا. شلون يقول إما أن تكون بالشهادة العادلة. هاي واحدة لأن الشهادة بينة متعدية. نعم. إيه؟ وإما بإقرار الكبار من الورثة إن كانت تركة. لا يقرون على أنها وديعة. على لا يقولون يقرون على أنها هي مال وديعة. نعم. إيه؟ وإما بإقرار الكبار من الورثة إن كانت تركة المتوفى غير مستغرقة بالديون. ليش نعم. ليش؟ لأنه هذا إقرارهم قاصرة. بينما مو مالهم ده يقرون قرارا يتعدى أثره على الدائنين. نعم. الآخرين. نعم. وإلا لا يثبت شيء بقول ما يثبت بالنسبة. كما أن إقرار الوصي والصغار من الورثة لا يعتبر أيضا. أي. هم أجانب يعني. لأن أجانب مضرين عليهم هذا إقرار حجة قاصرة ما يتعدى للآخرين. نعم. نعم. ذكرنا أن الحكم في الوديعة يا شيخنا هنا لكن يعني جعل إقرار الكبار يجري على الصغار. لا هو اللي يقول حالتين يعني حالة الكبار إذا أقروا وكانت مستغرقة بالديون. يعني شنو مستغرقة بالديون؟ يعني كلها مدى توفي ديونها أو توفي. إذا أخرجنا هذه من ملك الميت المدين فراح يضرر الورثة الدائنين الآخرين، والإقرار حجة قاصرة ما يتعدى عليهم فما يسري هذا الإقرار. كذلك إذا كان في يتامى أو صغار هذا المقر إقرار الكبار ما يسري أيضا عليهم. هنا يسري عليهم. هنا الظاهر أنه يسري عليهم وعلى الدائنين إذا لم تكن مستغرقة يسري على الكل. إقرار أي واحد هذا يسري على الصغار. أي. إقرار الكبار يسري على الصغار وعلى الدائنين إن لم تكن التركة مستغرقة. يعني كان ديون بعض يعني ديون غير مستغرقة للتركة. فإنه يسري على الدائنين وعلى الورثة. إذا غير مستغرقة يعني يسري على الكل. ليش؟ لأن هم راح يتضررون بذلك. يتضررون بذلك. والعادة أن الإنسان لا يقر بشيء. ما يقر بشيء يضره. نعم. قال ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أو وصيه هو عين الحكم حينما تكون بيد المستودع نفسه. إنما تستثنى المسألة الآتية من هذا الحكم. مثلا لو دل المستودع السارق على الوديعة وأراه إياها وسرقها السارق، حيث إنه يعد قصر في الحفظ يلزم الضمان، مع أنه إذا دل الوارث السارق على طريقها طريقة سرقتها وسرقها لا يضمن الوارث، لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. صح. الاحتمال الثاني يعني هنا لا يقوم مقام المستودع الوارد. لا مو استثناء هنا لأنه جبت قاعدة أخرى إذا اجتمع في الفعل مباشر والمستبصر على المباشر. ليش ما نطبقها لما كان المستودع موجود نفس هذه القاعدة؟ لماذا طبقناها هنا ولم نطبقها في السابق؟ إذا اجتمع المباشر والمتسبب مع أنه عندما كان المستودع موجود وهو كان متسبب وليس مباشر ضمن. شنو ضمن؟ تقصيري في الأمان. أنا مالك ابني، أنا مالك نعم، مو متسودع. أنا جابك العصا وجا أشوف السارق وسكتت مالي. أنا أريد أعطيه إياه ذبة بالشاطة أعطيه إياه. أنت مو مالك، متسودع أنت. طيب هذا بيتكلم على ورثة المستودع يا شيخ. هم غير ملاك يا شيخ، هم يجب عليهم حفظ الوديعة. لا غير شيء هذا. إلا بيتكلم على ورثة. دقيقة هذا. لا مو حاكي يعني ومو ويا قبلها. ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أو وصيه هو عين الحكم عندما تكون بيد المستودع نفسه. إيه تمام. إنما تستثنى المسألة الآتية. تستثنى نعم. هذه المسألة هي. شنو هي الاستثناء؟ لو دل المستودع السارق على الوديعة وأراه إياها وسرق السارق، فحيث إنه يعد قصر بالحفظ يلزم الضمان. إيه؟ مع أنه إذا. من يلزم الضمان؟ يلزم المستودع الضمان. إيه؟ لأنه دل السارق على السرقة. نعم. قصر بالحفظ تقصير واضح. إيه؟ مع أنه إذا دل الوارد السارق على سرقة سرقتها وسرقها لا يضمن الوارد. إيه أدري ما يخالف بقى. شنو وارد المستودع؟ أخي لا. وارد المستودع لا وارد المودع وارد المستودع. مو جسنا. وارد المستودع شغلنا. نعم. يقول الآن يعني لا أخي اقرأ من هذا. طيب. إذا كان ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أو وصية. أو وصيه هو عين الحكم حينما تكون بيد المستودع نفسه، سواء كانت بيد المستودع أو بيد الوارث. الوارث نعم، لأنه صار مالكا. نعم صار أمينا. أمينا نعم. إنما تستثنى المسألة الآتية من هذا الحكم. هذا إشكال بالاستثناء. يقول مثلا لو دل المستودع السارق على الوديعة. المستودع دل السارق على الوديعة. وأراه إياها وسرقها السارق، حيث إنه يعد قصر بالحكم يلزم الضمان. يلزم الضمان. هذه واضحة. يلزم لأن قصر. قصر واضح. مع أنه إذا دل الوارث السارقة على طريقة سرقة وسرقها لا يضمن الوارث. كيف ضمن أخي الوارث مو ملك صار يا أخي الله يحفظكم. الوارث ذاك قصر بالحفظ لكن بقي غير مالك. يجي عليه ضمان. هذا وارث ثاني. الوارث المستودع يا شيخ. لا الوارث مو المستودع. لا وارث المستودع. وارث المستودع صار مالك. كيف صار مالكا للوديعة؟ لا يملك الوديعة يا شيخ. مو باعتبار وصار مو خلاف بيهنا. ما الإقرار وما إقرار علي هذه. مع الخلاف. هذا صارت له هي وصار هالحكي اللي قلناه. لا هو شيخنا. شيخنا هو يبدو هو. لو أقرار. يقول لأنه علل ليش؟ قال لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم على المباشر. هاي وين قلناها؟ هنا في هذا الموضوع. يقول في الاستثناء يقول لأنه علل أن الوارث وارث المستودع لا يضمن إذا دل السارق على الوديعة فسرقها، قال بل يضمن السارق ولا يضمن وارث المستودع. ليش؟ قال لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف لكن المستودع في حالة المستودع إلى المتسبب أضيف وليس إلى المباشر. لا أقرأ الأولى نقرأ الحالة الأولى نقرأ الثانية مثلا الأولى أيوة. إيه؟ يقول ونيجي الاستثناء. ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما هو ما ذكرنا القبلها هو البداري لا خلاص لا يوجد صورة. هذا كأنها فقرة مستقلة. ذكرنا وين ذكرنا؟ فيما مضى. شنو ذكرنا؟ ذكرنا أن الحكم في الوديعة عندما تنتقل ليد ورثة المستودع أو وصيه هو عين الحكم حينما تكون بيده نفسه. يعني إذا انتقلت دون خلاف ودون كذا واعتراف بانتقلت إلى يد الوارث فيبقى الوارث أمينا ويلزمه دفع الوديعة إذا طلبها صاحبها خلص أمين صار انتقلت دون مماكسة ودون خلاف ما في مشكلة ما معنى إشكالات هذه صارت بيد الوارث مو هيك نعم تصير يد الوارث يد أمانة يد أمانة مالك صار ماله صار ماله إيه نعم إيه كيف صار ماله وشقنا هي مو انتقلنا اخي وديعه ماتت غير ترجع المالك لا هي رجع ورثه المستودع الان مات المستودع مات المستودع ده يقول اي مات المستودع بقرات ايوه يقول ذكرنا ان حكم الوديعة عندما تنتقل ليد ورثه المستودع او وصيه رد مزين مستودع نعم يعني نعم او وصيه هو عين الحكم حينما تكون بيد نعم صار امينا كان هو المستودع كان هو المستودع زين طيب هذا يقول هذا الأحكام هنا كالأحكام هناك زين. إلا في حالة واحدة إيه؟ قال إلا في حالة واحدة إيه؟ مثلا إيه؟ لو دل المستودع السارق على الوديعة المستودع إيه؟ نعم هذه قد مرت المسألة نعم إيه؟ إيه؟ وأراه إياها وسرقها السارق إيه؟ فحيث إنه أي المستودع يعد قصر في الحفظ يلزم الضمان إيه؟ يضمن هنا ولا يضمن السارق نعم إيه؟ ليش لا هو دخل يضمن ايش يضمن مع انه لانه قصر في الحفظ قال ايه لا يضمن فحيث انه يعد قصر في الحفظ ايه؟ يلزم الضمان يلزم الضمان نعم زين ايه هذه واضحه الواضحه تقول ايش يلزم الضمان يلزم السارق من هو مو اللي لا الضامن السارق هنا هو الذي يباشر السرقة بأن يخرجها من حرز مثلها بس بتسبب ما يأخذها بحرز مثلها مو اللي يدله أنا أدل علي ما أعتبر سارق لأن لا تزال يدي مغلولة ما أخذها زين فدله المستودع نعم علي قصر بالحفظ هذا خاص به قصر بالحفظ يضمن وذاك يعاقب بالعقوبة السرقة زين زين طيب لكن إيه؟ إذا دل الوارث إيه؟ يعني وارث المستودع إيه؟ السارقة على طريقة سرقتها إيه؟ وسرقها لا يضمن الوارث وإنما يضمن السارق دل الوارث للوديعة إيه؟ دل الوارث السارق جاء سارق قال شوف هذه وديعة حال سوقها فسرقها السارق الوارث من هنا أخي وارث المستودع ما أظن المستودع لا هو يتكلم عن وارث المستودع شيخنا ما أظن زين ايش كذا يقول هو الكلام اذا مات هو على المات اذا مات المستودع ايه؟ مو هيك نعم فالوارث ايه؟ الوارث يقوم مقامه يقوم مقامه مو صحيح هذا ايه؟ فاذا جاء سارق ودل عليه هذا الضمان يكون على من على المستودع الاصل على المستودع نعم قصر في الحفظ والسارق له عقوبته نعم. ما عدا ضمان المال لان يعني ضمان المال صار على المتسبب نعم أخذه وهذا يعاقب العقوبة السرقة. نعم. زين. الاستثناء وين يصير ذكره؟ أما الوارث المستودع إذا مات المستودع مات. إيه؟ انتقلت الورثة إلى انتقلت الوديعة إلى وارثه. فوارثه هذا راح قال للسارق في حاجة هنا تعال سرقها. إيه؟ فسرقها السارق. إيه؟ يقول هنا لا يضمن الوارث. إيه؟ يضمن السارق. يضمن هو تمام يضمن السارق. لأنه هنا الضمان مو على هذا لوارث أخي أي. الوارث هنا مالك الوارث هو مالك شيخنا الكريم الصورة يقول المستودع حال حياته يقوم مقامه الورثة بعد موته هي الحالة الأولى يعني هذه القاعدة الحالة الأولى في كل الأحكام الحالة الثانية هو استثنى هذه الصورة فلم نعرف ما هو سبب الاستثناء هو رجل فهم أنا أسألك سؤال شيخنا حتى لا دعنا من هذه أسألك سؤال الآن واحد كان مستودع ومات مات فالوديعة باقية بعينها عند وارثه فالوارث هذا يقوم مقامه يده يد أمامه يقوم مقامه بدي كل خلاف هذا نعم الوارث هذا راح له عند سارق وقال له في هذا المكان حاجة ثمينة فالسارق سرقها من يضمن هنا سؤال من يضمن الوارث هذا وحده هو ودله على لا هنا يقول لا يضمن الوارث لا يضمن. من يضمن؟ هو استثنى هذه المسألة. المجلة شنو التعليل ماله؟ قال سأعيدها. لا شنو التعليل ماله؟ قال لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. يعني السارق. يعني السارق. أيوة. إذا ينزل الدال هنا متسبب. متسبب. ما كأنه. نعم. صحيح هذا. شنو؟ تمام. مش إحنا قلنا إنه. هناك ماكية صحيحة. وهذه مكيها على طريقة ثانية. أيوة. وعلى قاعدة ثانية. أيوة. أنا مالك اليوم هذا. أيوة. اترك مال مستودع أنا مالك أنا. أيوة. أنا مالك. ودليتك قلت لك هذه هناك عصاية. وبناء على قولي أنت سرقتها. الضمان مو علي. صح. على هذا السارق اللي هو الباشر. هو هذا هو. ليس مالك هذا. المسروق يا شيخ وديعة. لا وارث ده يقول وارث هذا. ده يقول وارث ملك هنا. وارث ملك. لا يقول وارث مستودع. وارث المستودع مهلا ملكها. ما علي نزاع. نعم الوديعة هذا. ورث من المستودع الأمانة خرجتها لكن صارت في ملكه. فهمنا الآن يعني أنتم تقولون صارت ملكه هو هذا المورث من هنا المورث المستودع. نعم. هذا المستودع كان يملك الحفظ. أيه. هذا الحفظ جاءه إلى الوارث. نعم. ولكن الوارث لم يقتصر وراثته على الحفظ وإنما على ذات الشيء لأنه بسبب الوراثة بسبب السبب وراثة. نعم. فهذا صار مالكا. نعم هو ملك هو جد هو ورث الحفظ من المستودع. المستودع شنو اللي عنده كان بس الحفظ لكن ذات الشيء ما يملكه فهو ورث للحفظ لكن ورث شيء آخر وهو ذات الشيء الذي لم يكن مملوكا للمستودع. كيف يملكه يا شيخنا؟ هو الوديعة لا تملك بالإرث. أخي شنو تقول؟ الوديعة أخي شنو تملك؟ الوديعة هي للميت تنتقل ذاتها إلى أما المستودع فكان يملك فقط الحفظ. فهل بقي حفظه الحفظ بقي للمستودع؟ لا لأن المالك وهو المورث قد مات. نعم. فانتقل ملكية الوديعة هذه إلى الوارث ولم ينتقل فقط عليه الحفظ أيضا الذي كان يملكه المستودع زال عنه لأن خرجت هذه الوديعة من ملكه. في الحالة الثانية بيحكي على هذا الوارث. نعم. الذي يملك الذات لا تزال هو ملك الذات والحفظ. مو هيك كيف ملك الحفظ واضحة لكن كيف ملك الذات؟ هي مالته مو مال المورث هذه. ليست مال المورث هي مال المودع. أخي مال هو ده اللي يحكي من المال مات المستودع. مات المستودع المال اللي عند المستودع لمن؟ للمودع. للمودع هو ورث المودع ده يحكي. لا صورة هذه طيب يا شيخ. لا ماكو لا هذا الوارث بيستعمل كلمة وارث. الوارث هنا في الحالة الأولى اسمع أخي الحالة الأولى انتقل عليه الحفظ بيحكي على الحفظ انتقل الحفظ من المستودع إلى الوارث. من الوارث؟ الوارث اللي ملك العين الموروثة هذه فينتقل حفظها إلى يصير إلا المستودع. يعني الوارث في الحالة الثانية ده يحكي على الوارث الذي ورث ذات الوديعة. ذات الوديعة صار مالكا هو الوديعة ومالك حفظها بالتبعية. فإذا جاء سارق ودل هذا يكون الحكم على ملكه ما على ملكه فيضمن. طيب شيخنا يزعى كل واحد يحفظها يحفظها كما جاء. اقرأ. نعم شيخ هذا الراجح اللي ده أقوله أفي وهيك بدي افهمه وكل واحد يفهمه كما يشاء. طيب اقرا. الاحتمال الثاني ايه عدم وجود الوديعه عينا في تركته. هو ذكر الاحتمال الاول إيه؟ اذا كانت موجوده بعينها هذا اللي اذا افهمه بناء على هالتركيب. اما اذا التركيب يفهم بشكل اخر يكون القول قولكم. هذا خطا في الاستثناء هذا. أيوة. انا ماذا خطا هذا ده يجعل كل واحد الى فرد لكن ده يقصر في العباره. نعم. الاحتمال الثاني عدم وجود الوديعة عينا في تركته. فإن لم توجد الوديعة المذكورة عينا في تركة المتوفى وطلبها المودع مدعيا بأن المستودع توفي مجهلا على ما جاء في الفقرة الرابعة تجري في ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول إذا أقر المودع بأن المستودع بين في حال حياته أنه رد الوديعة لصاحبها أو أنها ضاعت يعني أنه سرد حالا من أحوال الوديعة يوجب البراءة من الضمان شرعا، أو إذا أنكر المودع وأثبت الوارث لا يلزم الضمان، وما يلزم إقراره أو إثباته بهذه الفقرة هو قول المستودع رددتها أو ضاعت. وبما أن ما أثبت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة هو السلف والضياع، فلتفترق هذه الفقرة عن الفقرة الأخيرة. بناء عليه، إذا أثبت وصي المتوفى أن ورثته أو ورثته، إذا أثبت وصي المتوفى أو ورثته قول المستودع هذا كما جاء في هذه الفقرة لا يلزم ضمان من التركة، لأنه لو كان المستودع على قيد الحياة وقال هذا القول لكان يبرأ بحكم المادة كذا. وإذا ثبت قوله هذا بالبينة بعد وفاته لا يلزم الضمان أيضا، لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا بحكم المادة كذا. إيضاح القيود. القول إذا لم يثبت قول رددت مثلا وادعوا بأن مورثهم رد الود، لا يعني إذا قال المستودع رددت والورثة لم يقرن ذلك، إذا لم يثبت إيش تقول؟ الورثة إيش؟ في سقط عندنا بس الورثة. إذا لم يثبت الورثة قول رددت مثلا وادعوا بأن مورثهم رد الوديعة في حال حياته وأنها تلفت بلا تعد ولا تقصير لا يصدقون بلا بينة كما هو مذكور في الفقرة الآتية. يعني لأنه يقرون لمصلحة أنفسهم. يعني أن قول المستودع رددتها أو ضاعت يقبل، ولا يقبل هذا الادعاء من ورثته بعد وفاته مجهلا. مجهلا يعني ما بين حقيقتها، يعني هم يدعون فقط ادعاء. نعم. لكن قال في منية المفتي ما نصه؟ وارث المودع بعد موته إذا وارث المودعي بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي، يمكن وارث المستودع هنا، ما وارث المودع قال وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي، فإن كان هذا وارث المودع، نعم مو المستودع، وارث المودع إيش قال؟ إيش وارث المودع بعد موته؟ بعد موت المودع إذا قال ضاعت في يد مورثي أي المودع. لا لا لا أظن هنا المستودع، أظن المستودع هنا والله تقرا مرة ثانية. لا هو استعمل المستودع دائما. إيش قال بالله؟ يقول إذا قال وارث المودع بعد موته إذا قال ضاعت في يد مورثي، فإن كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق. لا لا أظن المستودع الأصلح أنا. في عياله فلا يصدق. المودع المودع. يعني. لازم المودع. المودع. لكن خلق المودع أو المستودع. إيه؟ قال ثانيا رددتها لأن بيان وتقرير حال الوديعة بصورة توجب البراءة في الضمان من الضمان لا ينحصر في الصورتين المحررتين في المجلة. مثلا إذا ادعى ورثة المستودع أن المستودع أفاد وأقر بأن المودع أمره ببيع الوديعة لشخص آخر وباعها بثمن مثلها بناء على هذا الأمر للشخص الفلاني وأن الثمن بقي في ذمة ذلك الشخص وأثبت الأمر والإقرار المذكور يبرؤون أيضا. ثالثا إذا ثبت، لأن قول الوارث مع اليمين لا يقبل بلا إثبات. إذا أثبت نعم إذا أثبت يعني قام البينة. أربعة رددتها إلى آخره، سردت المسألة في المجلة بصورة توجب البراءة من الضمان، لأنه إذا كان المستودع ادعى وهو في قيد الحياة أنه دفع الوديعة إلى زوجته وتوفي عقب ذلك، وعندما طلبت الوديعة من الزوجة أنكرت هذه دفع زوجها الوديعة لها، فالقول مع اليمين قول الزوجة ولا يترتب عليها شيء بناء على المادة كذا، والضمان يلزم في تركة يمكن أو تركة إذا أنهم مقرين يلزم أو ثبت مقرين على أنه الوديعة سلمها للزوجة، والزوجة يمكن للمستودع أن يودع الوديعة عند عياله عند زوجته. نعم. ما في خلاف يعني. نعم واضح. إيه؟ وهل تلزم اليمين إذا أثبت الوارث قول المستودع المتوفى رددتها؟ إذا كان المستودع ادعى وهو في قيد الحياة بأنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت بلا تعد ولا تقصير يسمع منه، وإن يكون القول مع اليمين قوله بحكم المادة كذا، وحيث أن صدور الادعاء المذكور منه غير ممكن بعد وفاته وجب استماع شهود على قوله ذلك كما ذكرنا سالفا. نعم هم يصدق هذا القول لكن البينة تغلب إقرارهم أو إنكارهم. يعني البينة إذا ويقصدون البينة عادة بالشهادة. إيه؟ قال ولكن ولكن بعد إثبات قول المستودع المتوفى هذا هل تجب يمين كاليمين التي لزمت على المورث المستودع وهو حي والتي ذكرت في المادة كذا؟ لا بل هو حي ما يحتاج مصدق، وإن كان بعضهم يقول أيضا يصدق يعني يحلف. ونظرا لنقل العمادية من النوادر في بحث الضمانات تلزم اليمين على الورثة بأنهم لم يعملوا لم يعلموا يمكن لم يعلموا نعم لم يعلموا بلزوم أو يعملوا هنا عندي لم يعملوا بلزوم رد الوديعة أو ضمانها على المتوفى لم يعلموا لم لم يعلموا بلزوم رد الوديعة أو ضمانها على المتوفى. والواقع أنه نظرا لما هو مذكور في الإنقروي لا تلزم اليمين، وعبارته في هذا هي ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف رد ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها. لا مو المودع المودع المودع ايه صح ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن يحلف لا يحلف وارثه لأنه القاعدة اليمين نصه ما تقبل النيابة. نعم نص عليه في الجامع الكبير لأن اليمين لا تقبل النيابة. إيه نعم الوصل ما يحلف نيابة عن هذا الغائب، الوصل المنصوب ما يحلف عن الغائب، لكن يستثنى من ذلك هاي الزوجة إذا ادعت. طيب هل يحلف اليمين على أنه سمعه أنه أقر بها؟ لا ماكو كل يمين ما يحلف ليس على الرد انما على ما يحلف كانه ده يحلف النفسه. ويستدرك ذلك يا شيخ قلت الزوجه اذا قامت البينه على ان زوجها لم يترك لها نفقه وكذا ولا مالا ولا هذا، وتثبت ان هي زوجته بما تثبت الزوجيه، فاذا ثبتت هاي كلها يحلف القاضي اليمين جبرا بدون طلب من أحد، يحلفها بأنها لا تزال زوجة ولم يفارقها بطلاق أو خلع أو ما إلى ذلك ولم يترك لها نفقة، يحلف هذا. الشهادة على الإقرار لا يطلب من الشهود اليمين إذا شهدوا على إقرار شخص آخر؟ ما. فقط الشهادة ما كنا ما كنا يا شيخ أين النيابة؟ ما هي النيابة؟ هي تحلف على الدعاء أساس نعم ايش؟ انتم قلتم ان اليمين لا تقبل النيابه ويستثنى من ذلك الزوجه اذا كانت مو هذا هذا التوكيد ابني مو هذا تحلف يمين على انها لم يفارقها ولم يطلقها والزوجيه باقيه ولم يترك لها نفقه هاي كلها على اليمين هذا لان هذا الظاهر نفي لكن يتضمن اثبات اثبات ما تدعيه من لها النفقه الوجه الثاني إذا لم يبين المستودع حال الوديعة وفي حياته على الوجه المبسوط آنفا فليوقف هذا على الاستثناء. والاستثناء الثاني إذا ادعى أشخاص على أن فلان المتوفى هو مدين لهم وأثبتوا ذلك بشهود زور أو ببينة سند كتابي وأثبت هذا ولم يطعن به فيحلف أيضا اليمين القاضي من تلقى نفسه بأنه لم يبرئ المدين، لأن يجوز المدين يبرئ دينه ما يأخذ السند الذي قدمه أو يكون هناك شهود والشهود قد ماتوا فيحلف هذا مع البينة، لأنه لو كان ميتا لكان قادرا على يمكن أن يدفع بينتهم هذه، فللتأكيد والقاضي لا بد أن يحكم هذا. وقاموا هم البينة جاءوا بشهود جاءوا بسند وهذا توقيعه مع احتمال أن هذا السند تركه المدين عند إيفائه الدين ولم يأخذه أو أعطاه بدون شهود أو أعطاه بشهود والشهود ماتوا، بهالاحتمالات هذه كلها ما يقدر يبني عليها القاضي حكم ويرد الدعوة، لأن قاموا أثبات أنهم مدينين وهي قرائن دائنيتهم. فلأجل دفع هالأشياء يطلب منا اليمين توكيدا، لأنه بعض الناس يدعون الكذب لكن لما تصل لليمين يخشى يخاف ينكر ما يحلف، فلأجل هذه قالوا في هالحالتين هذه مع أن الحديث البينة على المدعي وهذا المدعي قد قام البينة فكيف أيضا الحلف اليمين؟ قالوا استثناء مو للمحكم، الحكم صار للاحتياط وللتأكد. هاي الوجه الثاني، إذا لم يبين المستودع حال الوديعة في حياته على الوجه المبسوط آنفا فلوقوف وارثه على ذلك، فسر وارثه الوديعة ووصفها بقول نحن نعلم الوديعة أنها كانت كذا وكذا، وفسرها بصورة توافق أوصافها الحقيقية، وأفاد بأنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع، أو أنه ردها وسلمها لصاحبها يصدق بيمين بموجب المادة كذا، ولا يلزم عليه الضمان لأن الوارث كالمستودع. عندما تفسر الوديعة على هذا الوجه تصير الوديعة المذكورة أمانة بيده ويقبل قوله بتقدير هلاكها، وكما أنه لم يوجد تجهيل بالوجه الأول لم يوجد بالوجه الثاني أيضا. وأما إذا ادعى لا، هذا الحقيقة يرد عليها الشيء مجرد الوصف، هذه قريبة، فإذا أثبت المودع أنها هذه مالتها ولا تزال لا سيما في حالة هلاكها، فأظن هنا لابد من بينة يعني لأجل إثبات من المحق به ما يقوله. قال لأن الوارث كالمستودع ذكرنا، لأن الوارث كالمستودع عندما تفسر الوديعة على هذا الوجه تصير الوديعة المذكورة أمانة بيده ويقبل قوله بتقدير هلاكها، وكما أنه لم يوجد تجهيل في الوجه الأول لم يوجد في الوجه الثاني أيضا. وأما إذا ادعى وارث المستودع بعد موت مورثه مجهلا كما سيذكر في الفترة الآتية أن الوديعة ضاعت في حياة المستودع لا يقبل قوله، لأنه وإن كان قول الأمين مقبولا فقول الضمين لا يقبل بل يحتاج إلى بينة. الضمين الوارث هذا نعم. ويستفاد من هذه الفقرة أنه إذا كان الوارث عالما بالوديعة وكان المورث المستودع واقفا على علم وارثه هذا فلا يلزم على المستودع بيان وتقرير حال الوديعة كما هو مذكور في الفقرة الثانية، يعني أنه بهذا التقرير لا يحصل التجهيل بالسكوت عن البيان والتقرير تكملة رد والتقرير تكملة رد المحتار. ورد في هذه الفقرة التوصيف والتفسير لأنه مذكور في الفقرة الأخيرة أن كلامه لا يقبل إذا لم يصف ويفسر، وبما أن الفقرة الأخيرة متممة لهذه الفقرة فكان الأولى أن يقال في الأخيرة وأما إذا قال الوارث نحن نعلم الوديعة فقط إفادة. من المعلوم أن المستودع إذا كان مستودعا بلا أجر، وأما إذا كان مستودعا بالأجر وتلفت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فيلزم تنفيذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 77 و700 التي قد مضت. نعم، لأنه صار أجير. نعم، مشيت أمانة ها؟ أجير على الحفظ مش أجير على المنفعة. أجير على الحفظ. نعم، أجير على الحفظ. نعم، لأنه ما يضمن في الإيجار العادية، لكن فهو هو حارس كالحارس. نعم، هو حارس على الحفظ. نعم. الوجه الثالث، وإذا لم تكن الوديعة موجودة عينا في تركة المستودع ولم يبين هذا الأخير حال الوديعة مع عدم علمه في حال حياته باطلاع الوارث عليها، فحيث أنه يكون توفي مجهلا يستوفى من تركته كسائر ديونه، أي الديون التي ترتبت بذمته في حالة صحته، يعني تؤخذ قيمتها إن كانت الوديعة من القيميات ويؤخذ مثلها إن كانت من المثليات، وإلا فهذا الدين ليس من قبيل دين المرض، ولو كانت الوديعة أوشكت أن تفسد ولا تستقيم مدة طويلة كالعنب والبطيخ للمودع أن يبيعها بسعرها الحاضر أو مو المودع، المودع المودع المودع. نعم، شوف هذا مرة هو دائما مش على المستودع. نعم، يعني غير يذكر المودع. نعم، فللمودع أن يبيعها بسعرها الحاضر أو يأكلها ويضمن قيمتها. وفي قول كديونه السائرة إشارة إلى أنه إذا كانت التركة غريمة يدخل المودع أيضا، المودع هنا المودع. نعم، المودع. نعم، وإلا فليس للمودع امتياز ما للمودع امتياز ما عن سائر الغرماء. الحقيقة كان الاستعمال الأول أحسن، أحسن طبعا، لأنه يفرق بين المودع والمستودع. المستودع نعم، هذا ما نقول، بس هو ما ينقل عن غيره. هنا أنا في كلام لأن اليد هو دائما يذكرها. على كل حال هو المستودع شوية تفرق لما يستعمل المودع يخلو يقول مستودع حتى تتميز باللفظ. قال لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك، ولأنه لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستهلكا لها تكملة رد المحتال. وكما يدخل المودع في الغرماء فلو توفي المستودع بعد لأنه الجاهل كالمعدوم. المجهول كالمعدوم هذا. ولا شك أن إثبات قيمة الوديعة لازم على المودع، فإن لم يقتدر على الإثبات فالقول في مقدار القيمة مع اليمين للورثة. وإذا تبين المستودع أنه يوجد وديعة لفلان بينا، وإذا بينا بينا هنا وإذا بين المستودع أنه يوجد وديعة لفلان في دكانه كيس يحتوي على مقدار من النقود ولا أعلم عدده ولم يظهر شيء من هذا في الدكان بعد وفاته، يلزم الضمان لأن هذا تجهيل أيضا. يتفرع على الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة السالفة جواش. إذن هنا مو المستودع، المستودع لازم. وإذا بين المستودع شيخنا المستودع أنه يوجد وديعة لفلان في دكانه نعم مستودع نعم وديعة لفلان في دكاني كيس يحتوي على مقدار من النقود ولا أعلم عدده ولم يظهر شيء من هذا في الدكان، ما حصلوا شيء، لم يظهر شيء من هذا في الدكان نعم وفاته. فصار مجهلا للوديعة لأنه بهذا مجهل. زين تمام. يتفرع على الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة السالفة الذكر المسألة الآتية، وهي إذا أودع شخصان عند رجل ألف قرش وتوفي ذلك الرجل تاركا ولدا له، وادعى الواحد الشخص أن الابن المرقوم استهلك الوديعة، وادعى الآخر أنه لا يعلم ما هي الوديعة، فالذي ادعى استهلاك الابن حيث أنه أقر بوجودها بوجود الوديعة حين وفاة ذلك الشخص فليس له أن يأخذ شيئا من التركة بحسب الفقرة الثالثة، بل يضمن المرقوم لدى الإثبات. وأما الآخر يضمن المرقوم نعم، بل يضمن المرقوم لدى الإثبات، وأما الآخر فيأخذ حصته من التركة بموجب هذه الفقرة. يطلب شيئان في التجهيل، فهم من التفصيلات المسرودة أنه يطلب شيئان في تجهيل الوديعة. الأول عدم بيان المستودع حال الوديعة، بناء عليه المستودع حال الوديعة في حال حياته، فكما أنه لا يلزم الضمان إن كانت الوديعة موجودة لا يلزم الضمان في هذه أيضا، وما مر ذكره في الفقرة الثانية أعلى هو هذا. الثاني عدم معرفة الوارث بحال الوديعة، ويعني أنه يعني إذا لم يبين ويقرر المستودع حال الوديعة في حال حياته وكان الوارث عالما بالوديعة والمستودع عالما بعلم الوارث أيضا فلا يلزم الضمان بسبب عدم بيانه حال الوديعة، والذي ذكر في الفقرة الثالثة هو هذا. فإذا قال الوارث إني أعلم الوديعة وصادق المودع على ذلك أي على معلومات الوارث بهذا الوجه لا يلزم الضمان من التركة وإن لم تكن الوديعة موجودة عينها. تجهيل الوديعة قسما جزئيا يعني، ويكون تجهيل الوديعة في قسم منها أيضا، مثلا كما لو كان قسم من الوديعة موجودا عينا ووجد تجهيل في القسم الآخر لزم ضمان القسم الذي فيه تجهيل، يعني كل قسم يأخذ مستقل بذاته ووجب أن يأخذ المودع ما يصيب حصته إذا كانت تركة المستودع مستغرقة بالدين ويرد القسم الآخر عينا. مثلا إذا كانت الوديعة 20 ذهبة وكانت 15 منها موجودة عينا والخمسة الأخرى غير موجودة، يلزم ضمان الخمسة فقط وترد 15 عينا. طيب يا شيخ إذا كان سبب التجهيل أنه المستودع فقد الذاكرة فترة طويلة قبل موته، هذا لحسب كالمجنون كالمجنون اللي مر علينا أو كالميت هذا، وقدر الذاكرة هذه يعني من الحالات النادرة أو هذا، والضمانات هاي مهم يعني مقدار الذاكرة نسيان كأنه، لكن هي أكثر من النسيان يغلب عليه ذلك كالناسي. الناسي هذا ما يبرأ من الضمان أبدا، لأن مسألة الضمانات لا ينظر فيها لا العقل ولا العمدية وإنما ينظر فيها إلى السببية فقط. شيخنا هنا كلام طويل أثناء المادة يعني وقد قرب الأذان. شنو هي المادة تقول؟ العنوان التجهيل في الأمانات السائرة. اقرأها كثير شيخنا بعدين قاعدة واستدلال. لا لا القاعدة شنو قررت القاعدة؟ يقول كما أن تجهيل الوديعة يوجب الضمان على ما ذكر، فتجهيل الأمانات السائرة كمال الضمان. لا كالأمانات السائرة يعني غير الوديعة. غير الوديعة. ولو قال غير الوديعة. نعم. يعني كانوا يقول الأمانات السائرة غير المذكورة. سائر الأمانات غير الوديعة. غير الوديعة. نعم على كل حال. نعم. قال كما أن تجهيل الوديعة يوجب الضمان على ما ذكر، فتجهيل الأمانة السائرة كمال المضاربة ومال الشركة ومال البضاعة والمال المأجور والمال المستعار والمال الذي بيد الوكيل. كلها إجماعها جامع واحد. إيش هي؟ أمانة. أمانة. نعم. نعم. مستلزم للضمان أيضا، والقاعدة في هذا هي كل أمين مات مجهلا الأمانة فالضمان فيها لازم. ضمان لازم. كل أمين مات مجهلا الأمانة فالضمان فيها لازم. يعني التجهيل ضامن فيها واجب، إذا لم يثبت خلاف ذلك القاعدة هي لابد فيها ضمان، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. أشر إلى هنا. طيب إذا نؤشر عند العنوان. ما جاء يمكن أحمد؟ أحمد جاء موجود. وين أحمد؟